الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين: فصل في أحكام الحضانة، وهي لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجمع بضم الحاضنة الطفل إليه، وشرعا حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير ومجنون. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته، أي تنميته بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه وغسل بدنه وثوبه وتمريضه وغير ذلك من مصالحه. ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل إذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها انتقلت، الحضانة لأمهاتها، تستمر حضانة الزوجة إلى مضي 7 سنين. وعبر بها المصنف لأن التمييز يقع فيها غالبا، لكن المدار إنما هو على التمييز سواء حصل قبل 7 سنين أو بعدها. ثم بعدها يخير المميز بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه. فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون ألحق للآخر فالحق للآخر ما دام النقص قائما به. وإذا لم يكن الأب موجودا خير الولد بين الجد والأم، وكذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم. فشرائط الحضانة 7، أحدها العقل، فلا حضانة لمجنونة أطبق جنونها أو تقطع، فإن قل جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة بذلك. والثاني الحرية، فلا حضانة لرقيقة وإن أذن لها سيدها في الحضانة. والثالث الدين، فلا حضانة لكافرة على مسلم. والرابع والخامس العفة والأمانة، فلا حضانة لفاسقة. ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة بل تكفي العدالة الظاهرة. والثالث الإقامة في بلد المميز، بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد، فلو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة طويلا كان السفر أو قصيرا، كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى من الأم بحضانته فينتزعه منها. الشرط السابع الخلو، أي خلو أم المميز من زوج ليس من محارم الطفل، فإنك حد شخصا من محارمه كعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه، ورضي كل منهم بالمميز فلا تسقط حضانتها بذلك. فإن اختل شرط منها الـ7 في الأم سقطت حضانتها كما تقدم شرحه مفصلا. خلاصة هذا الفصل، وهو آخر فصول الأحوال الشخصية، الكلام على أحكام الحضانة، وجاء به في هذا المكان بعد النفقات لأن أجرة الحضانة على من تجب عليه النفقة قد تجتمع مع الحضانة وقد لا تجتمع. قد تجب أجرة الحضانة على من له الحضانة كما لو كان الحاضن هو الأب مثلا أو الجد، وقد لا تجتمع كما لو كانت الحضانة للأم أو للجدة ولكن نفقة الحضانة على الأب. إذن سبب مجيئها هنا هو أنها في الجملة تستحق نفقة، قد تكون هذه النفقة على من له الحضانة وقد تكون، فلذلك جاءت بعض النفقات. فصل في أحكام الحضانة، وهي لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجمع. حضن كل شيء جانبه، يقال مثلا حضن الجبل يعني جانب الجبل. والحضن من الإنسان في الأصل هو أيضا أحد جانبي الإنسان. الحضن هو أحد جانبي الإنسان، ويبدأ مما يلي الإبط إلى الكشح، إلى الكشح، والكشح هو آخر الضلوع إلى الخاصرة. إذا الجنب من ابن آدم وله جانب وله جنب، أو الجبن من ابن آدم وله جنبان، أو له جانبان. الحضن عفوا، الحضن من ابن آدم هو الجنب، والجنب هو من مما يلي الإبط إلى الكشح. الكشف هو آخر الضلوع، يعني لو تطورنا أن هذا هو جانب هو الإبط إلى آخر الضلوع، يعني آخر الضلوع إلى الخاطرة. خاطرة عظام الحروب، أعلى عظام، أعلى عظام، هذا يسمى الكشف. تبدأ من نهاية الجنب، والخاطرة هي عظمة الحوض العليا، وهي لغة الحضانة لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجمع. لماذا سميت بذلك؟ قال: لضم الحاضنة الطفل إليه. إليه الضمير في إليه يعود على عليه الجمع، على الجمع، أن الحاضنة تضم المحضونة الطفل ذكرا كان أو أنثى إليه إلى جنبها، فسمي حضانة لأنها تضمه إلى حضنها. وشرعا حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه، لا يستقل بأمر نفسه لأنه غير مميز، سواء كان طفلا صغيرا أو كان قد بلغ ولكنه مجنون، سواء كان الجنون قبل البلوغ أو طرأ عليه بعد البلوغ، فهذا لا يستقل بأمر نفسه فيحضن. فالحضانة ليست للصغار فقط، بل حتى وللكبار الذين عندهم خلل عقلي. قال: وإذا فارق الرجل زوجته، سرقها بطلاق، بفسخ، بموت، مات عنها، طلقها، فسخ نفاحهما، وله منها ولد، فهي أحق بحضانته، أي تنميته، بما يصلحه بتعهده وبطعامه، يعني بإطعامه. المقصود هنا بالطعام ليس خصوص الطعام، إنما بالعملية نفسها، بعملية الإطعام، لأن الطعام نفسه الشراب نفسه ليس على الحاضنة، وإنما الطعام والشراب على من عليه النفقة. فيقصد هنا بالطعام والشراب إنما هو العملية المصدر، كما قال: وغسل بدنه وثوبه وتمريضه. كل هذه مصادر، هذه مهمات الحاضنة، مهمات الحاضنة أن تقوم بغسله، بالقيام على مصالحه، بتغيير ملابسه، بإطعامه، بإرضاعه إن كان ممن يرضع. أما النفقات فعلى من عليه النفقات. عندما يقول فهي أحق بحضانته، هذا يدل على أن الأب أيضا له حق في الحضانة، وليست الحضانة للنساء فقط، ولكنها لهما معا، وإنما الأمر في من له الأولوية، لذلك عبر بأفعل التفضيل. فقد تكون الحضانة له دونها على ما سنعرف إن شاء الله، لكن في الغالب العام النساء هن مقدمات في الحضانة لوفور شفقتهن، ولأنهن أصدر على هذه المهام من الذكور والرجال. قال: ومعونة الحضانة على من عليه نفقة الطفل. فإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها انتقلت الحضانة لأمهاتها، وهذا يدلك على أن الحضانة ليست واجبة على من استحقتها، فالأم أولى من الأبي، الأم الطفل أولى من أبيه، لكن ليس معنى كونها أولى منه أنها واجبة عليها، بحيث إنها يحرم عليها أن تمتنع من الحضانة. لا يحرم عليها، لها أن تمتنع من الحضانة، ما دام هناك من يقوم بالحضانة غيرها. ولذلك قال: وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها انتقلت الحضانة إلى لأمهاتها. إذا هي الأولى ثم أمها ثم جدتها وهكذا على ما ستعرف يا أستاذ سامح، ولها أن تمتنع لأن غيرها يقوم مقامها في ذلك. وتستمر حضانة الزوجة إلى مضي 7 سنين. وعبر بها المصنف لأن التمييز يقع فيها غالبا، لكن المدار إنما هو على التمييز سواء حصل قبل 7 سنين أو بعدها. إذا الشارح يعلل ويذكر لماذا آثر المصنف استخدام 7 سنين، تعبير 7 سنين، ولم يستعمل التعبير الصحيح الدقيق وهو التمييز. قال: لأن الغالب أن التمييز يكون في 7 سنين، وإلا فالمدار ليس على السنين 7 وإنما على التمييز سواء حصل التمييز قبل 7 سنين أو بعدها. والتمييز في هذا الباب يكون بمعرفة مصلحته، يعتمد على نفسه في طعامه في شرابه في استنجائه، وأن يعرف أيضا من الذي يختار من والديه، لأنه بعد هذه السن سيخير يذهب إلى أيهما. فمن جملة التمييز في هذا المقام أن يكون مدركا لمن هو أولى له وأصلح له من الآخر من والديه، هل أبوه هل أمه، فأن يعتمد على نفسه وأن يعرف من الذي يلجأ إليه ويؤول إليه بعد هذه السن. وتستمر حضانة الزوجة إلى مضي 7 سنين، وعبر بها المصنف لأن التمييز يقع فيها غالبا، لكن المدار إنما هو على التمييز سواء حصل أي التمييز قبل 7 سنين أو بعدها. ثم بعدها بعد 7 سنين، وفي الحقيقة بعد التمييز، يخير المميز بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه، فأيهما اختاره سلم إليه. فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون فالحق للآخر ما دام النقص قائما به أي بمن به نقص، ليس بالآخر بالتأكيد، يعني ليس ضمير لا يعود على الآخر المذكور هنا. فإن كان في أحد الأبوين، يعني خلاص إحنا عندنا أبوان والحضانة للأم دون الأب مثلا، لكن الأم عرض لها نقص، فالحضانة تنتقل إلى الأب مؤقتا إلى أن تكمل هذه الأم مستحقة الحضانة. فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون فالحق للآخر ما دام النقص قائما به، ضمير به لا يعود على الآخر وإنما يعود على من أصابه واعتراه النقص. إذن لا تسقط النقص، لا يسقط الحضانة، وإنما يؤجلها إلى أن ينتهي النقص ويكمل. إذا لم يكن الأب موجودا خير الولد بين الجد والأم، فالجد يقوم مقام الأب في التخير بينه وبين أم الولد عند بلوغه سن التمييز. وكذا يقع التخير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم، لو لم يكن الأب موجودا مسافرا أو ميتا فيختار المحضون بعد بلوغه سن التمييز بين أمه وبين من في جهة أبيه كجده وأخيه وعمه. قال: وشرائط الحضانة 7، وبعضهم زاد إلى 13. أحدها العقل، فلا حضانة لمجنونة، فللتفريع على الشرط الأول، على مفهوم الشرط الأول العقل، فلا حضانة لمجنونة أطبق جنونها أو تقطع. طبعا هذا باستثناء ما لو كان الجنون قليلا جدا، كما يقول: فإن قل جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة بذلك لندرته وهو كعدمه. طبعا هذا مسلم، لأن الحضانة ولاية والعاقل وغير العاقل لا ولاية له، فلا بد من اشتراط العقل أن الحضانة ولاية وسلطنة ولا ولاية لغير العاقل. والثاني شروط الحضانة الحرية، فلا حضانة لرقيقة وإن أذن لها سيدها في الحضانة، أيضا لنفس العلة وهي أن الحضانة ولاية، ومن به رق ناقص الولاية فلا يحق له أن يكون حاضنا ذكرا كان أنثى. حتى وإن أذن السيد، فالعبرة ليس بانشغال العبد بخدمة سيده، وإنما العبرة بكون هذا العبد ناقصا بالعبودية حتى ولو كان مضعضا فلا حضانة له لنقصه بعبوديته كلا أو بعضا. فلذلك حتى لو أذن السيد فلا عبرة بذلك، لأن العبرة بنقصه. كذلك السيد الذي قد يأذن اليوم قد يمتنع غدا فيصير المحضون ألعوبا، لو أذن السيد الآن ثم امتنع غدا عن الإذن يصير المحضون ألعوبا، فلا عبرة بإذن السيد. الثالث الدين، فلا حضانة لكافرة على مسلم. المقصود هنا اتحاد الدينين، دين المحضون ودين الحاضن. فالحاضن الكافر له حضانة على المحضون الكافر، والحاضن المسلم له حضانة على المحضون المسلم، والحاضن المسلم له حضانة على المحضون الكافر من باب أولى. يبقى أنه لا حضانة لكافر على مسلم، والعلة أن الحضانة ولاية ولا ولاية لكافر على مسلم. يبقى الحضانة صحيحة بين الكافر والكافر، بين المسلم والمسلم، بين المسلم والكافر، ولا حضانة بين الكافر والمسلم، يعني لا يصح أن يكون الحاضن كافرا والمحضون مسلما، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والرابع والخامس العفة والأمانة، فلا حضانة لفاسقة. الشارح جمعهما مع بعض ولم يفرقهما، فقال الرابع والخامس. ولذلك لما أتى بمفهوم المخالفة أتى بمفهوم الشرطين معا، لأن العفة والأمانة مؤداهما العدالة، فهما شرطان في الظاهر وشرط واحد في الحقيقة وهو العدالة. ولذلك لما استعمل مفهوم المخالفة لم يستعمل مفهوم المخالفة لكل على حدته، وإنما استعمل مفهوم المخالفة للاثنين معا، فقال فلا حضانة لفاسقة، لأن العفة والأمانة معا مفهومهما العدالة، وخلاف العدالة الفسق. فلا حضانة لفاسقة لنفس العلة، وهو أن الحضانة ولاية ولا ولاية لفاسق. ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة. العدالة الباطنة هي ما تثبت عند القاضي بتزكية الشهود، والعدالة الظاهرة يعني ما يظهر للناس، يقول هذا رجل صالح، هذا رجل تقي، هذا رجل ورع، هذا رجل يقيم الحدود، هذا رجل كذا، من صفة التزكية، هذه العدالة الظاهرة. أما العدالة الباطنة أن يشهد بعدالته الشهود عند القاضي، شهود عند القاضي. لا تشترط هذه العدالة الباطنة إن لم يكن هناك تنازع، أما إن كان هناك تنازع فسنحتاج إلى تزكية عدالته الباطنة عن طريق الشهود عند القاضي. قال بل تكفي العدالة الظاهرة. فمتى ما ثبتت الحضانة لأحدهم أو لإحداهم أو لإحداهن والتعق المحضون بها كفت العدالة الظاهرة ولا ينزع منها لدعوى عدم العدالة، إن كانت عدالتها ظاهرة. والسادس الإقامة في بلد المميز. يبقى معنا مفهوم المخالفة أن الحاضن سيسافر، والسفر نوعان، سفر نقلة، سفر حاجة. سفر نقلة يعني انتقال، وإنما سفر الحاجة هو أن يذهب ويعود مرة أخرى، فسيبدأ بسفر الحاجة. قال بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد، فلو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة، طويلا كان السفر أو قصيرا، كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما. يبقى لو كان في حضانة أمه ثم سافرت الأم لحج أو لغير ذلك، الأم هي الحاضنة، فلا يذهب معها حتى لا نتعب هذا المحضون. السفر يتعب المحضون، فيبقى مع أبيه إلى أن تعود الأم من سفرها. كذلك لو كانت الحضانة لأبيه، سافر الأب لحد سفر حاجة، ليس سفر نقلة، سفر حاجة لتجارة أو حج، ويعود مرة أخرى، فيوضع عند الأم إلى أن يعود من سفره، سفر حاجته. كل ذلك حتى لا نتعب المحضون. سنلاحظ في هذا الباب أن الحضانة المقصود منها رعاية المحضون، ليس المقصود منها هو الشفقة على الأم ولا على الأب، لا يهمنا هذا في المقام الأول. الذي يهمنا في المقام الأول هو المحضون، هذا الشخص الذي لا يعقل ولا يميز، كبيرا كان أو صغيرا، كبير المجنون أو الصغير، هذا الذي نراعيه في المقام الأول، ونبحث عن حاجاته وما يضره فنبعده، ما ينفعه فنقربه وندنيه. فسيدور أحكام الباب على مصلحة المحضون الراجحة، مصلحة المحضون المظنون الراجحة. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى من الأم بحضانته فينتزعه منها. سفر النقلة أنه سينتقل ويقيم في غير البلد التي يقيم فيها المحضون، سواء أكان المحضون مع أبيه أم مع أمه، يأخذه الأب حينئذ إن كان الأب هو المسافر. إن كانت الأم هي المسافرة سفر نقلة فيأخذه الأب ويبقى معه في البلد والأم لا تذهب به. العلة في الأمرين معا أنه يكون مع أبيه، سواء كان الأب هو المسافر أو الأم هي المسافرة سفر النقلة، الحفاظ على نسب الولد، الحفاظ على نسب الولد، لأن الآن سنفترق، الأب سيفترق عن أمه، والمحضون هو الذي كما سمعتم حالا هو الذي نبحث عن مصلحته، ومصلحة المحضون والحفاظ على نسب المحضون أن يكون مع أبيه إذا افترق حفاظا على نسبه. فلذلك مع سفر النقلة سنلحقه بأبيه سواء كان المنتقل هو الأب أو الأم. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى من الأم بحضانته فينتزعه منها. فالشرط السابع الخلو، أي خلو أم المميز. ولاحظ أن المقصود هو الحاضنة سواء كانت أما أو غير أم، لكن لما كان الأغلب أن الحاضنة هي الأم فعبر الشارح هنا بالأم، وإلا فالأحكام عام من كونها لأم المحضون. الحاضنة بعامة. الخلو أي خلو أم، أي خلو أم المميز من زوج ليس من محارم الطفل. يعني معنى ذلك أنها إذا تزوجت كانت مؤهلة للحضانة والتحق بها المحضون، فمتى ما تزوجت سقطت حضانة، وإلا إذا تزوجت أحد محارم الطفل ورضي هذا المحرم للطفل بأن يكون الطفل معهما. أحد المحارم فهو له حق حضانة، ومع رضاه إذا تبقى الحضانة للأم لاجتماع الأم الحاضنة مع زوجها الذي له حق حضانة في الجملة ورضاه بذلك، فيقومان على رعايته، وحينئذ لا تسقط حضانة الأم. فمتى ما تزوجت سقطت حضانتها إلا إذا تزوجت من محرم للطفل له حق الحضانة ورضي بذلك. قال فإن نكحت شخصا من محارمه كعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه ورضي كل منهم بالمميز أي بالمحضون فلا تسقط حضانتها بذلك. فإن اختل شرط منها من السبعة المذكورة، أي السبعة في الأم في الحاضنة في الحقيقة ليس في الأم بخاصة، في الحاضنة بعامة، الجواب الشرط سقطت حضانتها كما تقدم شرحه مفصلا. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. فصل في أحكام الحضانة أي كأحقية الأم بها وتخيير المميز بين أبويه كما سيأتي في كلامه. وتسمى كفالة أيضا لأنهما مترادفان اصطلاحا، لحيث الاصطلاح مترادفان عند جمهور الشافعية، وبعض الشافعية فرق بين الحضانة والكفالة بأن جعل الحضانة حتى التمييز وجعل الكفالة بعدها وفيها نوع ولاية وسلطنة، نوع ليست ولاية كاملة وليست سلطنة كاملة، وتثبت لكل من الرجال والنساء. بس هذا بقيد أن يكون أن يكونوا أقرباءه، يعني من النسب لا من المصاهرة ولا من الرضاع. انتبه هذا مهم. تثبت لكل من الرجال والنساء أي الأقربين نسبا لا مصاهرة ولا رضاعا، وتثبت لكل من الرجال والنساء لكن النساء بها أليق. هذا في الجملة، النساء أليق بالحضانة في الجملة، ولذلك قد تكون المرأة موجودة والحضانة لغير المرأة، كما لو تزوجت، كما لو رفضتها، لكن النساء بها أليق. العلة لأنهن بالمحضون أشفق، لأنهن بالمحضون أشفق، وهذا يذكرك بأن الحضانة قائمة على رعاية المحضون في المقام الأول. لا تنسى هذا لو سمحت، لأنهن بالمحضون أشفق. يبقى إذن احنا وقت الحضانة النساء ليس رفقا بالنساء لكن رفقا بالإيه؟ بالمحضون. طيب، لكن النساء بها أليق لأنهن بالمحضون أشفق وعلى القيام بها أصبر، وهذا مما لا يكاد يختلف فيه البشر أن النساء أشفق على الأطفال وعلى الأولاد بعامة، صغارا كانوا أو كبارا يعني. ولكن صبرهن على الأولاد في السن الصغيرة أكبر بكثير من صبر الرجال على الأولاد في السن الصغيرة، وهذا أيضا مما لا يكاد يختلف فيه العقلاء بغض النظر عن دينهم يعني. وبأمر التربية أبصر. وأولاهن الأم، المقصود بالتربية هنا لو سمحت ليس المصطلح الحديث، التربية هنا ليس المقصود بها المصطلح الحديث من تزكية نفس الطفل وتنشئته على عادات معينة، ومقصود بالتربية هنا الأشياء التي يحتاجها الطفل الرضيع ومن بعد الرضيع من غسل ومن رعاية الملابس ورعاية الجسم وتمريض وما هذه الأشياء. أما التربية بالمصطلح الحديث فالأب قد يكون أليق، بل هو الأغلب أن يكون الأب هو الأليق برعاية ولده في هذه التربية الاصطلاحية الحديثة. وأولاهن الأم، بعد أن أثبت الأولوية للنساء على الرجال في الحضانة يثبت داخل النسوة أولوية الأم بالحضانة عن سائر النساء. أم من؟ أم المحضون. وأولاهن الأم، فلو سمحت ضع فتحة على الهمزة حتى لا تقرأها أولاهن مثلا، وأولاهن الأم كما سيذكره المصنف. وتنتهي أي الحضانة بالبلوغ والإفاقة، البلوغ لمن كان دون البلوغ والإفاقة لمن كان مجنونا. ثم إن بلغ رشيدا فله أن يسكن حيث شاء. انظر إلى هذا التشريع الذي يجهله كثير من الناس ويظنون أن هذا من فقه الغرب أو من خصائص الغربيين. لا، إن بلغ رشيدا الطفل فله أن يستقل عن والديه، إن بلغ رشيدا، رغم أن هذا ليس موجودا في مجتمعاتنا بعامة. أما عدم وجوده في مجتمعاتنا أو قلة وجوده في مجتمعاتنا وندرة وجوده في مجتمعاتنا لوفرة شفقة الوالدين بأولادهم ولعطاء الوالدين حتى للسن الكبيرة حتى يظن البعض حتى إنه يظن البعض أن زواج الأولاد واجب على الوالدين. كثرة ارتباط الأسرة في المجتمع الإسلامي ورحمة الوالدين بالمولودين ورحمة المولودين بالوالدين، هذه الأسرة التي هذا الرباط القوي الذي في الأسرة الذي يغبطنا عليه الآخرون هو الذي يجعل الأولاد يتربون في كنف الوالدين حتى لسن كبيرة ويبقون معهم في بيوتهم، وإلا فله للولد متى بلغ رشيدا أن يسكن حيث شاء بقيود ستعرفها الآن فورا. ثم إن بلغ رشيدا فله أن يسكن حيث شاء، له يعني ليس لوالديه أن يحجر عليه بأن لا يقيم مع بأنه يجب عليه أن يقيم معهما مثلا، لا، ولا يجبر على الإقامة عند أبويه ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان البالغ الرشيد أو أنثى، حتى الأنثى تفارق والديها لا تجبر إلا سترى القيود الآن. قال والأولى ألا يفارقهما، ها الأولى ألا يفارقهما، وهذا الذي عليه الحمد لله أسرنا، والأولى ألا يفارقهما. لماذا الأولى ألا يفارقهما؟ بكمال العناية من الطرفين، هو يعتني بوالديه ويرد لهما بعض جميلهما وهما يعتنيان به، خاصة في الأوضاع الاجتماعية التي طرأت على المجتمعات الآن ومن قرون، ليس فقط الآن يعني من قرون، فكما تعلمون ولا يخفى عليكم التعليم الآن يعني يستمر إلى ما بعد العشرين، أتكلم على بلوغ دون 15 غالبا، والتعليم الأساسي ثم التعليم الجامعي الذي صار أساسيا يعني في حياة المرء يتجاوز به المرء 20 وربما يصل به في مراحله العليا إلى 30، يبقى حضرته لسه بياخد الليسانس ولا الماجستير ولا الدكتوراه وسنه 30 سنة ولا حاجة. على كل حال والأولى ألا يفارقهما، الأمر فيه سلبيات وفيه إيجابيات، بقاؤه بجانبهما ملتصقا فيه بعض السلبيات ومفارقته لهما فيه بعض السلبيات، فطوبى لمن حافظ على الإيجابيات إيجابيات القرب واجتنب السلبيات. السلبيات تتمثل في أن الكبير الذي بلغ رشيدا إذا بقي بجوار والديه ربما يفقد بعض الشخصية، ربما يفقد بعض القدرة على الاعتماد على النفس، فهذا مما يضعف من استقلاليته وشخصيته وبنيته وقدرته على التجاوب مع المجتمع، وهذا الذي يلاحظ في أولاد الغرب. أولاد الغرب يستقلون مبكرا، بل بعض الأهالي يفرضون على أولادهم أن يخرجوا من البيوت، يفرضون على أولادهم وليس بينهم شقاق، ليس بينهم قطيعة، لكن لا يتحملون يقولون اخرجوا من البيت ولا يقبلون، وإذا بقوا يبقون كمستأجرين بالأجرة، يبقى في بيت والديه بالأجرة، هذا يعطيهم نوع استقلال وتحمل وقدرة على مواجهة المجتمع، هذا مشهود وملحوظ. إذا بقاء الأولاد في السن الكبيرة مع الوالدين له بعض السلبيات، فالذكي والفطن من الوالدين هو من يحاول تقليص هذه السلبيات في أولاده إن أبقاهم معه في تربيته أو في بيته. فليلاحظ هذا الآباء والأمهات في التربية أن هناك بعض السلبيات تكتنف وجود الكبار في معاشرة الوالدين، لابد من مراعاة هذه الأشياء حتى نحصل على الغاية والكمال بإذن الله في مجتمعاته. والأولى أن لا يفارقهما، نعم إن خيفت فتنة من انفراده كأن كان أمرد يخشى عليه فتنة أو أنثى يحصل في سكناها وحدها ريبة امتنعت المفارقة وأجبر على البقاء عند أبويه إن كانا مجتمعين وعند أحدهما إن كانا مفترقين. خلاص إذا أبقيناه عند أحدهما إن كان مفترقين فعند من؟ عند الأب أو عند الأم؟ قال والأولى، أيضا ليس على الوجوب ولكن على الأحسنية والأولوية، والأولى في الذكر أن يكون عند الأب وفي الأنثى أن تكون عند الأم. العلة علة الأولوية للمجانسة. يبقى تذكر لو سمحت أن هذا في البالغ الراشد عندما قال لك أنه لا يجبر على البقاء مع والديه وأن الأولى ألا يفارقهما وأنه متى يجبر إذا خيف عليه أو عليها فتنة من البقاء وحده أو البقاء وحدها، حينئذ يجبران على البقاء مع والديهما إن كان مجتمعين أو مع أحدهما إن كان متفرقين، وحينئذ فالكلام على الأولوية، الأولى مع الأب أم مع الأم. فقال الأولى في الذكر البالغ الراشد الذي يخاف عليه الفتنة أن يكون مع أبيه للمجانسة، والأولى في البنت البالغة الراشدة التي يخاف عليها الانفراد أن تكون مع أمها للمجانسة. ويصدق الولي بيمينه في دعوى الفتنة والريبة. خلاص احنا الآن بننتقل إلى وجوب إبقاء البالغ الراشد مع أبيه، هذا فيه نوع قصر وقهر، إذا في خصومة، إذا في نزاع، الولد أو البنت تقول أنا بالغة رشيدة ولا فتنة في ولا يخاف فتنة في استقلالي، وأبوها أو أمها أو كلاهما يقولان إنما نخاف عليها الفتنة، فمن الذي يصدق؟ إذا في نزاع وفي قاض، هناك قاض. ويصدق الولي بيمينه في دعوى الفتنة والريبة، الأب الولي فيدعي الفتنة عند القاضي، يدعي الريبة عند القاضي. كيف يدعي الريبة؟ يقول والله يا حضرة القاضي رأيت فلانا يدخل عليه، رأيت شخصا أجنبيا يدخل عليه. احلف يا ولي، يحلف الولي ولا يحتاج إلى أن يأتي بالشهود، الشهود يثبتون الفضيحة، فنكتفي بهذه الشهادة. نحن الآن بين إما أن نقبل كلامه بدون شهود ونكتفي باليمين، وإما أن نأتي بالشهود البينة. البينة ستغلب عند القاضي صدق الولي، لكنها تأتي بالفضيحة على هذه البنت أو على هذا الولد. الجانب الآخر أننا نصدقه بيمينه وقد يكون كاذبا، فأيهما أولى؟ أيهما أولى؟ أي المفسدتين أكبر فتجتنب؟ مفسدة الفضيحة للبنت أو للولد، ولا مفسدة أن يكون قد قدر الولد أو البنت على أن يبقى معه أو تبقى معه في حال كذبه؟ المفسدة الأخرى أنه يكون كاذبا في يمينه، فينتج أن القاضي الحاكم يحكم ببقاء الولد أو البنت معه أو معها، هذه مفسدة. لكن المفسدة الأخرى أكبر، أن يفتضح أمر هذا الولد أو البنت، فيكتفي القاضي بيمين الولي. ويصدق الولي بيمينه في دعوى الفتنة والريبة ولا يكلف بينة، إلا لئلا يلزم على إقامة البينة فضيحة، لئلا يلزم على إقامة البينة فضيحة. عايز حاجة اللي خلاص ارفع الخط. يجبراني بيقابل قوله قبل قليل فله أن يفارقهما، يعني لا يجبره أحد، فبيقابل الأول يقول لي فله أن يفارقهما، إذا بلغ رشيدا له أن يفارقهما يعني لا يجبر، فإذا بلغ غير رشيد يجبر، لا يجبر يعني يجب على أبويه ألا يفرط فيه، يجب على أبويه غير رشيد. نعم الأولى طعام وشراب ايه ده بالغ، طعام وشراب ايه ده بالغ. المجانسة مجانسة. حضرتك مش حطيق تقعد مع أمك، تقعد مع أبوك. سيب البنات يقعدوا مع أمهاتهم، سيب الرجال يقعدوا مع أبوك. هيطلع ابن أمه يعني ما بيطلعوا الرجالة ما يعين، يطلعوا البنات ما عندهمش مواهب ما بعد الزواج. تحتاج البنت إلى مجانسة. سيب الناس اللي فاهمة يتكلم مجانسة علشان تتعلم البنت ازاي تربي اولادها ازاي تعيش في حياتنا بعد الزواج. والولد يتعود يبقى راجل، راجل بيشناب ويعيش مع امه. صلي على النبي. وان بلغ غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي فتدوم الولاية عليه وهو المعتمد. خلاص قال هذا هو المعتمد، اعتمده المتأخرون. ما تأتي به من أقوال في هذه المسألة بعد ذلك فيأتي من باب، تأتي بها من باب الاستكمال المعلومة وإن كان غير معتمد، لأنه خلاص أشار إلى أن هذا هو المعتمد. إذا بلغ وإن بلغ غير رشيد فأطلق مطلقون، أطلق يعني لم يفصلوا، أطلق مطلقون لم يعينوا أنه كالصبي. أطلقوا في يا ترى غير رشيد في دينه ولا في ماله؟ قالوا بغض النظر أطلقوا يعني سواء كان غير رشيد في دينه أو في ماله، لأن الإطلاق يقابل التفصيل، والتفصيل الآن سيتكلم على عدم الرشد إما في الدين وإما في المال. بعضهم فصل يعني بين أن يكون غير رشيد في ماله وبين أن يكون غير رشيد في دينه. لا، المطلقون أطلقوا سواء كان عدم رشدهم في دينهم أو في أموالهم فهم كالصبيان في ذلك وهو المعتمد. ففصل بعضهم فقال إن كان عدم رشده لعدم إصلاح ماله فكالصبي، يعني يجب أن يكون مع والديه. وإن كان لعدم صلاح دينه فيسكن حيث شاء. وهذا التفصيل ضعيف، وإن قال الرافعي وهذا التفصيل حسن. قال والخنثى كالأنثى فيما تقدم. إذا كانت هذه أحكام الأنثى، إن كانت هذه أحكام الأنثى والذكر فما هو حكم الخنثى؟ قال والخنثى كالأنثى فيما تقدم، أي من أحكام فيما تقدم من أحكام واجبة أو مستحبة. عندي بإصلاح في الاثنين، إصلاح وإصلاح. وهي يعني يقولون بلغ مصلحا لدينه، بلغ مصلحا لماله. مصلح من أصلح الرباعي، مصلح من أصلح الرباعي مش من صلح الثلاثي. وهي أي الحضانة بفتح الحاء مأخوذة من الحضن إلى آخره، أي فمعناها لغة الضم، أخذا من قوله افتح قوسا لضم الحاضنة إلى آخره أغلق القوس، الذي ساقه تعليلا لكونها مأخوذة من الحضن. فكان الأوضح أن يقول وهي مأخوذة من الحضن لضم الحاضنة الطفل إليه، ثم يقول فهي لغة الضم. الشارح قال على همشي وهي لغة مأخوذة من الحضن، كان الأحسن يقول مأخوذة من الضم. كان الأحسن يقول وهي لغة الضم مأخوذة من الحضن، مأخوذة من الحضن. المهم قال بكسر الحاء والناس يضمونها لحن الحضن، كما نقول نحن في مصرياتنا، فهذا لحن يعني خط. وهو أي الحضن لضم الحاضنة إلى آخره تعبير لكونها مأخوذة من الحضن كما علم، لضم الحاضنة الطفلة، الطفلة ومثله الكبير والمجنون، ومثله الكبير المجنون من غير الواو ومثله الكبير المجنون من غير واو، ها، ومثله الكبير المجنون كما سيذكره. ولعل اقتصر هنا على الطفل لكونه الغالب، حضانة خاصة بالأطفال، بل تشمل الكبير المجنون، لكن الحضانة في الأطفال هي الأغلب، فلذلك اقتصر عليه هنا. إليه لضم الحاضرة إليه أي إلى الحضن الذي هو الجمع. وشرعا عطف على لغة حفظ إلى آخره، حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير مجنون. هذا تعريف باللازم والمقصود، فإنه يلزم منها ضمير يعود على الحضانة، فإنه يلزم منها أي الحضانة حفظ المحضون، وهو المقصود منها من الحضانة. وتعريفها بالحقيقة يقول الشارح هنا على الهامش عرفها باللازم والمقصود، لكن تعريفها الحقيقي وتعريفها بالحقيقة نقطتان: تربية، الحضانة تربية وليست حفظا، تربية تؤدي إلى الحفظ، تربية تؤدي إلى الصيانة. وتعريفها بالحقيقة نقطتان: تربية من لا يستقل، من غير باء، من لا يستقل بأموره بفعل ما يصلحه ودفع ما يضره. فكان الأولى أن يقول: وشرعا تربية إلى آخره، لأن التعاريف تعبر عن الحقائق والمهايا، تعبر عن الحقائق والمهايا لا عن اللوازم والمقاصد. وذلك يقول: فكان الأولى أن يقول. وقال الأولى ولم يقل الصواب، لأن الآخر ليس خطأ، التعريف باللازم والمقصود ليس خطأ، ولكنه تعبير بالرسم، تعبير بالرسم لا تعريف بالحد. التعريف بالحد يعبر عن الحقائق والمهايا، التعبير بالرسم تعريف بالمقاصد واللوازم، فهو ليس خطأ ولكنه مرجوح مفضول. فلذلك الكلام دقيق وغاية في الجمال. فكان الأولى أن يقول: وشرعا تربية إلى آخره. ولذلك قال في مسألاته: أي تنميته إلى آخرته، أي تنميته، بيشرح الحفظ بالتربية بالتنمية، بيشرحه بالتنمية. وعلم من هذا التعريف أن الذي على الحاضنة الأفعال، أن الذي على الحاضنة الأفعال كغسل جسده وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام وغير ذلك. وأما الأعيان كالصابون الذي يغسل به، يغسل به المحضون، والكحل الذي يوضع في العين، وهكذا سائر المؤن، ففي ماله إن كان له مال، وإلا فعلى من عليه نفقته. ليه؟ لأنه من توابع النفقة، ولهذا ذكرت هنا، ولهذا ذكرت الحضانة هنا، لأن الحضانة وإن كانت هي الأعمال التي ستقوم بها الحاضنة أو الحاضن، إلا أن مؤنة هذه الحضانة على من عليه نفقته، فذكرت هنا لمناسبة النفقات. في الأول قال: عليها الأعمال منها الكحل، وعليه هو المؤن، ومنها الكحل، فالكحل هو المادة، الكحل هو المادة الاسم، والكحل هو المصدر الفعل. فرق بين الاسم وبين المصدر، المصدر هو الفعل. حفظ من لا يستقل بأمر نفسه، لا يستقل بأمر نفسه أي لصغر أو جنون، كما يعلم من تمثيله، لأنه مثل بالصغير والكبير المجنون، عما يؤذيه، عما جر ومجرور، عما دخلت عن الجارة على ما الموصولة وضغمت نون عن الساكنة في ميم فصارت عما ميما مشددة. هذا الجر والمجرور متعلق بقوله بحفظ، متعلق بقوله حفظ، عما يؤذيه متعلق، يعني يقصد الجر والمجرور، يقصد الجر والمجرور، عما متعلق بحفظ. يبقى حفظ هذا الطفل أو حفظ هذا المجنون عما يؤذيه. لعدم تمييزه علة لقوله لا يستقل بأمر نفسه. لماذا لا يستقل بأمر نفسه؟ لعدم تمييزه، لأنه صغير أو مجنون، كطفل وكبير مجنون، واحذف هذه الواو التي بين كبير ومجنون، كطفل وكبير مجنون، تمثيل لمن لا يستقل بأمر نفسه. وإذا فارق الرجل زوجته، أي فارقها بطلاق أو فسخ أو غيرهما كالموت، واحترز بقيد المفارقة عما إذا بقي على النكاح، فإن الولد يكون معهما يقومان بكفايته، فالأب يقوم بالإنفاق عليه والأم تقوم بحضانته وتربيته، إن كان على دينها، إن كان على دينها. لكن رجل متزوج من نصرانية أو من يهودية، مسلم متزوج من يهودية أو من نصرانية، هو الذي يقوم عند الشافعية، هو الذي يقوم بتربية الولد، لأنه يخشى على المولود أن يتأثر بدين الأم. إذا كلام الشيخ هنا ليس على إطلاقه، فإن كان الولد معهما إذا احترز بقيد المفارقة عما إذا بقي على النكاح، فإن الولد يكون معهما يقومان بكفايته. نعم، واحترز بقيد المفارقة عما إذا بقي على النكاح. أحسنت، شكرا. بقي على النكاح، فإن الولد يكون معهما يقومان بكفايته. النسخة الأخرى فين القديمة؟ مع النائمة. طيب خليك نائمة، الله يبارك فيك، محدش صحيها، محدش إليها خالص، محدش من اللي جنبيها إليها يا سلام، خليها نائمة. بقيا بالألف، الزوجان يعني، بقيا الزوجان. واحترز بقيد المفارقة عما إذا بقيا بالألف التثنية على النكاح، فإن الولد يكون معهما يقومان بكفايته، فالأب يقوم بالإنفاق عليه والأم تقوم بحضانته وتربيته، يعني إن كان على دينها. كافر متزوج من كافرة، خلاص، وما زال على زوجيتهما، الأب ينفق والأم تحضنه، الدين واحد. لكن مسلما متزوج من غير مسلمة فهو ينفق وهو أيضا الذي يحضنه، بمعنى أنه لا يترك ذلك للأم الكافرة حتى لا تؤثر على دينه. ولذلك اشترطنا في الشروط السبعة اتفاق الدين، كما قرأنا في العجالة في أول الدرس، اشتراط الدين. هذا الذي عليه الشافعية من عدم صلاحية الأم للحضانة أو الحاضنة عموما للحضانة إذا كانت مخالفة للمحضون في الدين، ليس ما عليه القانون المصري، لأن القانون المصري في ذلك على رأي الحنفية، رأي الحنفية أن اختلاف الدين غير مانع من الحضانة بشرط. الحنفية لم يمنعوا الأم النصرانية من حضانة المسلم، والأم اليهودية من حضانة الطفل المسلم، بس بشرط ألا يؤثر ذلك على دين المحضون، ألا يشم، ألا يظهر منها أنها تؤثر على دين المحضون، بأن تعوده على عاداتها، بأن تأخذه إلى الكنيسة، إلى الكنيس البيعة، عادات الملة التي هي عليها، إذا عرف منها ذلك، إذا شهد عليها بذلك، إذا لوحظ عليها ذلك، تبطل حضانتها وينزع منها. لكن مطلق اختلاف الدين لا يمنعها من الحضانة، هذا ما عند الحنفية، وهذا ما عليه القانون المصري، وهذا حري بك أن تكون عالما به. لكن الشافعية بمجرد اختلاف الدين يمنعون الحضانة، يجعلون اختلاف الدين هو في ذاته يخاف منه على المحضون. وذلك حتى لو الزوجية قائمة، الذي يقوم بالحضانة الطفل هو الأب لا الأم، إذا كانت الأم على غير دين الولد المحضون يعني. انتبه لهذا لو سمحت. اسأل السؤال مرة أخرى، لأن السؤال نفسه يحتاج إلى أن تفهمه أنت قبل أن أفهمه أنت. نعم نعم. ما معنى الحضانة؟ حضانة أنا أسأل الحضانة ما معنى الحضانة؟ تقولي التربية. شوف التجاوب السيء. ما معنى الحضانة؟ مش تسألني كيف يقوم بالحضانة وأسألك ما معنى الحضانة. ما معنى الحضانة؟ هتجيب أجيب، لا تجيب يبقى أرحتني من الإجابة. أيوة هي يرعى في إيه يعني؟ هيعلمه ألف ب ولا هيعلمه الصنعة ولا هيعمله إيه يعني؟ فهم؟ نعم؟ مش فاهم انت. ما احنا اخذناها، تعال هاتي، ما احنا اخذناها، ما احنا قلنا الحضانة هي القيام بالاعمال من تنظيف وهدهدة وهدهدة ورب في المهد وغسل وكحل ودهن. ألم نقرأ هذا الآن؟ يعني إن لم تكن قد قرأته في البيت وحضرت الدرس ألم نقرأه الآن؟ طب هات. طب إيه المشكلة بقى إذا عرفت هذا أن هذه الحضانة؟ يبقى حضانة الطفل على من؟ على الوالد، على الوالد، على الوالدة. يخاف عليها، يخاف علي على الطفلة أو الطفل المحضون من الأم المختلفة في الدين أن تعوده، أن يألفها، أن يميل بقلبه إليها فيحب دينها عندما يبلغ. بس الشافعية بيقولون إذا تعود، إذا شب هذا الولد وجد أنه يرعى من جانب هذه المرأة حتى ولم لو تعوده على عاداتها يميل إليها بقلبه، فيكون هذا عونا عليه، عونا من الشيطان عليه، فعندما يبلغ يختار دينها. الشافعية يفكرون بهذه الطريقة. يبقى كأن الشافعية عندما يجيزون وبتضييق شديد أن تزوج الرجل من غير المسلمة يضيقون عليه، يقولون انتبه أنك سترعى الأطفال، أنت الذي ترعى الأطفال، فانتبه لو سمحت، انتبه. الشافعية يشترطون، الشافعية خاصة يشترطون إذا تزوج المسلم غير المسلمة فلابد أن يكون آباؤها معلومي النسب إلى النصرانية وهي اليهودية، وهذا غير موجود، يكاد يكون غير موجود، يكاد يكون غير موجود. فكأن الشافعية يقطعون هذا، الحمد لله ما فيش زواج عند الشافعية من غير المسلمين. وكمان بيقول له ستقوم أنت يا أيها الرجل بعناية بالأطفال الصغار، بالرضع ومن فوق الرضع. اشرب بقى. الحمد لله. لا لا، تقسيم الأعمال، بس تقسيم الأعمال. السن الصغير، كل هذا في السن الصغيرة، سن الصغيرة، سن سنة وأشهر، يعني معلوم أن حضرتك عمرك ما شلت الولد وهو صغير، وعمرك ما نظفت الولد وهو صغير، معلوم هذا، معلوم من المعاشرة بالضرورة، يعني من مواقعة الشيخ محمد بالضرورة أنه لم يقترب، يعني مجرد أن الولد يكون الحفاظة متوسخة ما يقربش من المهد أصلا، يعني معلوم هذا هو المقصود. لكن إذا شب عن الطوق الولد أو البنت خلاص يبدأ الوالد، هذا شيء فطري، يعني يبدأ في حمله وفي دهدهته وفي هدهدته وفي رعايته وفي صحبته وإلى آخره. حسب الحال، حسب الحال. إذا كانت الأم تكفي هذا الموضوع وتقوم بما عليها ويستغني الولد أو الطفل عموما، يعني ذكر أنثى، بذلك خلاص يبقى ليس هناك تقسيم. أما إذا كانت الأم لا تقوم بكل ما يحتاجه الولد فيبقى الأب يحتاج إلى أن يعينها في ذلك. ثاني يعتبر رأي الشافعية متجه رأي الحنفية بالنسبة إذا حرق رجل زوجته وانضمام الأب وانضمام الابن لأبيه، في الحضانة إذا كان على خير في ظل العولمة اللي احنا فيها دلوقتي الحالة فيها أحسن. نقل الإنسان هنعمل ايه؟ نقل الإنسان شرعا نحن نقول الحنفية شرعا والحنفية خرج الشرع شرعا يعني احنا وجدنا مساغا عند الحنفية في أننا نقول على فكرة يعني القوانين أخذت برأي الحنفية حتى قبل العولمة. يعني الحنفية فرضوا آراءهم على الأمة الإسلامية، انسحب الآخرون مستسلمون، رفعوا الراية. ماذا يفعل الأب بهذا الطفل إن كان الأب خارج البيت طوال اليوم؟ فإن أتى للمحضون بمربية مسلمة فهل لها أن تمنع الأمة النصرانية من التعامل مع محضون إن كانت تسيء؟ طبعا طبعا. بس الجزء الأولاني، ماذا يفعل الأب بهذا الطفل إن كان الأب خارج البيت؟ الحضانة أن يقوم بنفسه أو بمن يأتي به ليقوم بهذه المهام. احنا اتفقنا أن الحضانة هي رعاية الصغير من لباسه، من تنظيفه، من إطعامه، من سقيه إلى آخره، من دهنه، من علاجه، قيام عليه إذا مرض يعني إلى آخره، سواء بنفسه بنفس الحاضن أو بغيره بالأجرة أو بغير أجرة. حتى الأم لو كانت لها الحضانة فلها أن تقوم بالحضانة بنفسها ولها أن تأتي بغيرها بأجرة أو بغير أجرة. إذا الحضانة ليس معناها أن يباشر الحاضن أو الحاضنة بنفسه، ما أحد قال هذا. إذا ماذا يفعل الأب بهذا الطفل؟ يأتي بمن يقوم بالحضانة، وإلا خلاص يرفع الحضانة نفسه، لأن الحضانة ليست واجبة. قلنا نرجع أي حاضن أن يرفض الحضانة فانتقل إلى من بعده، ولا يستطيع الأب أن يمتنع عن النفقة، لكنه يستطيع الأب أو الأم أن يمتنع عن الحضانة، سواء تزوجت الأم بآخر أو لم تزوج، يعني طلقت وأراد أن تزوج بآخر، حتى لو لم ترد أن تزوج بآخر لا تريد أن تحضن، هي حر، لا يجبرها الشرع على أن تحضن، فإذا رفضت انتقلت لغيرها. والأب كذلك له، لكن ليس للأب أن يرفض الإنفاق. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، فإن أتى للمحضون بمربية مسلمة فهل لها أن تمنع الأمة النصرانية من التعامل مع المحضون إن كانت تسيء لدينه؟ هي الحاضنة التي أو المربية التي تقول عنها، المربية ليس لها سلطة، المربية موظفة لا تمنع ولا تسمح، المربية موظفة تفعل ما يمليه عليها المستأجر. انت نايم ولا صاحي؟ مين حشكتني؟ ما تصحى شوية. أنا أقول النهاردة مش مشاكتني ليه؟ أتريك نايم صحتي. المربية يا سيدتي الفاضلة هي مجرد موظفة أجيرة، لا بتمنع ولا بتسمح. الذي يمنع هو الحاضن. فإن كانت النصرانية ستؤذي، أو اليهودية أو أيا كان، ستؤذي الطفل المحضون بتغيير دينه أو عوائده، فالذي له الحق في المنع هو الحاضن وليس المربية. فالمربية تنفذ أمر الحاضن، فالحاضن إذا حصل النزاع يرفع الأمر للقاضي، والقاضي هو الذي يمنع في النهاية. إذا تطور النزاع بين الأب وبين الأم إلى الخصومة التي لا حل لها عرفي، فيلجأان إلى القاضي، والقاضي يمنعها بقوة القانون، لأن القاضي له الإلزام. القاضي عبارة عن مفتي وفتواه ملزمة، لها قوة منفذة، أما المفتي ليس له قوة منفذة، فتواه ليست لها قوة منفذة. فعند الخصام نترفع إلى القاضي، والقاضي يمنع هذه المرأة بقوة القانون وبالشرطة وبالأمثال ذلك من القدوم إلى هذه الطفلة حتى لا تؤثر على دينها. أين وصلنا؟ وإذا فارق الرجل زوجته كده صح؟ حاضر. وله منها ولد، أي والحال وله، يبقى الواو دي واو الحال والجملة جملة الحال. وله منها ولد، أي والحال أن له منها ولدا ذكرا كان أو أنثى. وكلامه في الصغير الذي لا يميز كما يدل عليه قوله، مش كده؟ مفيش واو كما يدل عليه قوله، عشان عندي في واو كما يدل عليه قوله، احذف الواو المقحمة خطا. كما يدل عليه قوله افتح قوسا الى سبع سنين ثم يخير بين ابويه الى اخره اغلق القوس. قال ومثله الكبير المجنون، مفيش واو هنا، ومثله الكبير المجنون كما سبق في كلام الشارح. فهي احق بحضانته، فهي اي الام ام الطفل احق بحضانة العلة اي لوفور شفقتها. قال وكلام المصنف كما ترى في اجتماع الذكور والاناث، فان الاحوال ثلاثة، اجتماع الذكور والاناث، اجتماع الاناث فقط، اجتماع الذكور فقط. معنى ثلاث احوال، ان يكون المحضونون اناثا فقط، ذكورا فقط، خليطا. ففي الحالة الاولى اجتماع الذكور والاناث تقدم الام على الابي، ففي الحالة الاولى اجتماع الذكور مع الاناث، انا اخطأت ناس، فان الاحوال ثلاثة. دعنا نعيد من الاول. فهي احق بحضانته اي لوفور شفقتها. قال وكلام المصنف كما ترى في اجتماع الذكور والاناث، كما ترى، ترى فين؟ وكلام المصنف كما ترى في اجتماع الذكور والاناث، كما ترى في قوله واذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي احق بحضانته اي منه، يبقى معنى الرجل لا زال حيا والمطلقة حية، فلما اجتمع ذكرا وانثى، حال كونهما ذكرا وانثى يعني، فايهما المقدم؟ يبقى المصنف يتكلم على حالة اجتماع الذكور والاناث من الحاضنين، يعني من الحاضنين. طيب وكلام المصنف كما ترى في اجتماع الذكور والاناث، فان الاحوال ثلاثة، يعني احوال الحاضنين ثلاثة. اجتماع الذكور والاناث، معنا ذكور واناث من الحاضنين، اجتماع الاناث فقط اي من الحاضنين، اجتماع الذكور فقط اي من الحاضنين. ففي الحالة الاولى اذا اجتمع حاضنون وحاضنات تقدم الام على الابي، تقدم الام على الابي، فامهات لها وارثات بخلاف غير الوارثات، كأم أبي أم، فأب فأمهات له وارثات بخلاف غير الوارثات كأم أبي أم أب. فإذا علمت الأصناف الأربعة وهي الأم وأمها وأمهاتها والأب وأمهاته، قدم الأقرب من الحواشي ذكرا كان كأخ وابن أخ، أو أنثى كأخت وبنت أخ، ثم بعد المحارم غير المحارم، يعني ثم يقدم بعد المحارم غير المحارم كبنت خالة وبنت عمة وبنت عم لغير أم، بخلاف بنت العم لأم ليست حاضنة، لأنها أدلت بذكر غير وارث. ثم الذكور المحارم، يعني يقدم بعد ذلك الذكور المحارم كأخ وابنه، ثم غير المحارم كابن عم كابن عم. الكاف هنا لو سمحت استقصائية، فهذا ليس مثالا بل استقصاء، لأنه ليس عند الشافعية قريب غير محرم غير ابن العم أو غير ابن العم، يعني وابنه، يعني وابنه ذكور المحارم، ذكور غير المحارم ابن كابن العم، كفنا استقصائية هو المثال الوحيد. لكن لا تسلم مشتهات لغير محرم، لكن لا تسلم مشتهات لغير محرم، لا تسلم مشتهات لغير محرم. هنعطي البنت المشتهاة او البالغة المجنونة لابن عم وهي مشتهاة؟ قال لا تسلم لغير محرم، هو الحاضن ولكنها لا تسلم له بل لثقة يعينها. يبقى ابن العم الحاضن يعين ثقة، يعين امرأة ثقة فتكون عندها هذه البنت المشتهاة كبنته، يعني بنته او غيرها، كبنته او غيرها سواء بوزرة او بغير وزرة، وبشرط ان تكون هذه البنت ممن يستحي منها، والا لو كان لا يستحي منها يدخل على بنته بغير استحياء. ووضعنا هذه البنت المشتهى عند بنته فسيطلع عليها، يبقى لابد ان يكون تكون هذه البنت ممن يستحي منها، يطرق عليها الباب، لا يدخل بغير اذن لانها متزوجة او ما شابه، حتى نأمن على هذه البنت المشتهى المحظومة عندها ألا يدخل عليها حاضنها ابن عمها بغير إذن، فلا بد أن تكون هناك رعاية. فالبنت التي أطلقها هنا مثال ومثلها غيرها، وسواء كان الأمر بأجرة أو بغير أجرة، ولكن مع شرط أن تكون البنت ممن يستحيا منها، هو يستحي من بنته بحيث أنها مثلا متزوجة لا يدخل عليها إلا بإذن. وقد فهمت العلة. قال فإن استويا قربا، فإن استويا قربا واختلفا ذكورة وأنوثة، قدمت الأنثى على الذكر كما في أخت وأخ، كما في أخت وأخ مستويان في القرب، كلاهما من المحارم، مستويان في القرب تقدم الأخت على الأخ لأنها أنثى، وبنت أخ وابن أخ تقدم بنت الأخ على ابن الأخ. ليه؟ لأن الأنثى أصبر وأبصر كما تقدم. وإن استويا ذكورة أو أنوثة كما في أخوين أو أختين أقرع بينهما. وقد نبهنا على اصطياد مسائل القرعة من فروع الفقه حتى تكون عندك حصيلة ممتازة في مسائل التي يجوز فيها القرعة الشرعية. نبهنا قبل ذلك أنك كلما مررت على مثل هذه الأمور اللطيفة أن تجمع هذه المواضع وتجعلها منظومة منتظمة، يعني في المسائل مثلا تحت عنوان المسائل التي يجوز فيها أو تجوز فيها القرعة الشرعية في الفقه الإسلامي، لأن القرعة نوعان: قرعة صحيحة مشروعة وقرعة باطلة ممنوعة. لكن أنت إذا أردت بقى أن تحصر ستجد نفسك تذكر فرعا فرعين ثلاثة حسب يعني ذاكرتك وذكائك، لكن حصرها إنما يكون بالمرور على هذه الفروع. فاضطدها لو سمحت واقتنصها وضعها في شيء منفصل. وإن استويا ذكورة أو أنوثة كما في أخوين أو أختين أقرع بينهما فيقدم من خرجت قرعته على غيره. قال والخنثى كالذكر فلا يقدم على الذكر ولو ادعى الأنوثة تصدق بيمينه. كل ذلك لازلنا، كل هذا لازلنا في الحالة الأولى اجتماع الذكور والإناث، أن يكون عندنا حاضنون وحاضنات. سنعيد هذه الحالة الأولى مرة أخرى، ارجع مرة أخرى معي لو سمحت. وكلام المصنف كما ترى في اجتماع الذكور والإناث أي من الحاضنين والحاضنات، فإن الأحوال ثلاثة: اجتماع الذكور والإناث، اثنان اجتماع الإناث فقط ليس معنا إلا حاضنات فقط، اجتماع الذكور فقط ليس معنا إلا حاضنون فقط. ففي الحالة الأولى اجتماع الحاضنين والحاضنات تقدم الأم على الأبي، رقم واحد. الأم غير موجودة أو رفضت الحضانة فأمهات لها وارثات، يبقى الجدة أم الأم أو أم الأم أو أم الأم وهكذا. قال وارثات، يبقى أم أبي الأم لا حضانة لها لأنها أم جدة فاسدة، لأنها أم لجد فاسد، بخلاف غير الوارثات كأم أبي أم. رقم واحد الأم، مثال أم الأم، وما حكم أمهاتها بشرط الوارثات؟ فخرج بذلك مثل أم أب أم للمحضون، يعني محضون أمه رفضت أو ماتت أو سقط عنها الحضانة لأنها مجنونة أو لأنها مغمى عليها إغماء طويلة أو لأنها ليست مسلمة أو إلى آخره. فأبو الأم لا يصلح لأنه غير وارث، فهو أبو جد فاسد الذي يدلي إلى الشخص بالأنثى، الجد الذي يدلي إلى الشخص بالأنثى جد فاسد، هذا لا حضارة له لأنه لا ميراث له، وأمه أيضا لا حضانة لها أنها لا ميراث لها. فالجد الفاسد والذي يقع بينهم سيئين، أو تقول أنه الذي بينه الذي يؤدي إلى المحضون بأنثى، أمه جدة فاسدة لا ميراث لها ولا حضانة لها لأنها غير وارثة. فأمهات لها أي الأم وارثات بخلاف غير الوارثات كأم أبي أم. خلاص، يبقى رقم واحد ورقم اثنين. رقم ثلاثة فأب، رقم ثلاثة فأب، الأب غير موجود، مات، امتنع من الحضانة، مجنون، فأمهات له بشرط وارثات بخلاف غير الوارثات كأم أبي أم أب. يبقى رقم ثلاثة الأب، رقم أربعة أمهات له الأب وارثات، فخرج أم أب أم أب، هذا هو المحصول. أبوه يحضنه، حضر يحضنه، حضر يحضنه، مش حضر يحضنه، أبوه يحضنه، الأب ميت، أمه غير موجودة، فكانت هذه موجودة هذه وارثة فتحضن لكنها غير موجودة. هذا الأب هذا جد فاسد، هذا جد فاسد لأنه يلدي إلى الشخص بأنثى، فلا ليس وارثا، ليس وارثا ولا حاضنا. أمه كذلك جد فاسدة، ليست وارثة ولا حاضنة. تصل فاسد بين امتلاك أو يدلي إلى الشر بأنثى، أمه كذلك جدة فاسدة لا ميراث لها ولا حضانة لها. في السياق نقول فأب فأمهات له وارثات، ففي الحالة اقرأ كده، ففي الحالة الأولى، الحالة الأولى تقدم الأم على الأب، فأمهات لها وارثات بخلاف غير الوارثات، فأم الأب أم أب. طب هو التالي، كأم أبي أم فصلة، كأم أبي أم فصلة فأب. رقم ثلاثة لو مشيت معاه أنت سرحان، بس كأم أبي أم فصلة ده مثال للأم الأم غير الوارثة، فأب رقم ثلاثة، فأمهات له ده رقم أربعة وارثات بخلاف غير الوارثات كأم أبي أم أب فصلة. هقعد أقول لك فصلة ونقطة. فإذا عدمت الأصناف الأربعة وهي الأم رقم واحد وأمها وأمهاتها رقم اثنان والأب رقم ثلاثة وأمهاته رقم أربعة، قدم الأقرب من الحواشي ذكرا كان كأخ وابن أخ أو أنثى كأخت وبنت أخ. هؤلاء محارم، ثم بعد المحارم غير المحارم، يقدم غير المحارم. إذا ما دام هناك محرم يبقى يقدم على غير المحرم، المحرم البعيد أولى من غير المحرم القريب. ثم بعد المحارم إذا فقد المحارم أيضا نأتي لغير المحارم، كبنت خالة، بنت الخالة غير محرم، وبنت عمة، وبنت عم لغير أم، يبقى بنت العم الشقيق أو بنت عم لأب، بنت عم شقيق، شقيق الأب، أو بنت عم لأب يعني أخا للأب من الأب فقط، ليست بنت عم لأم، يعني ليس العم أخا لأبيها أو لأبيه من الأم فقط، بخلاف بنت العم لأم، لأنها أي بنت عم العم لأم أدلت بذكر غير وارث، أدلت يعني إلى المحضون بذكر غير وارث. إخواننا بنت الخالة أدلت بامرأة غير وارثة، بنت العمة أدلت بامرأة غير وارثة، ولما علل لأنها أدلت بذكر غير وارث. معايا تاني لو سمحت، الآن نحن في غير المحارم، في غير المحارم لما فقدنا الأربعة، الأم وأمهاتها، الأب وأمهاته ولأمهاته، المحارم، لجأنا لغير المحارم. مثال غير المحارم، كبنت خالة وبنت عمة وبنت عم لغير أم، بخلاف بنت العم لأم، لأنها أدلت بذكر غير وارث. لو سمحت حد يفسر لنا بقى الكلام ده، تقول بنت خالة عمة عم لغير أم، يعني بنت عمة لغير أم، يعني إما بنت عم شقيق أو بنت عم لأب، فلماذا لا تكون بنت عم لأم غير حاضنة؟ لماذا؟ على الشيخ فقال لأنها أدلت بذكر غير وارث. الله، ثم هذه أدلت بغير وارثة وهذه أدلت بغير وارثة، صحيح هذه أدلت بوارث وهذه أدلت بوارث، لأن هذين من العصبة، لكن الخالة والعمة من ذوي الأرحام كالعم الأم، العم الأم من ذوي الأرحام، والخالة من ذوي الأرحام، والعم من غير الأرحام، من ذوي الأرحام. فلماذا هذه البنت ليست من الحاضنات وهذه البنت من الحاضنات وهذه البنت من الحاضنات؟ الإجابة تفضل. ممتاز، لأنها أدلت بذكر غير وارث، هذه أدلت بأنثى غير وارثة. أنا حاولت أضحك عليكم وأقول هذه غير وارثة، بس أنثى، هذه غير وارثة، أنثى من ذوي المحارم لكنها أنثى، هذه من ذوي المحارم، أدلت بأنثى غير وارثة، هذه أدلت بأنثى غير وارثة، هنا التعليل أدلت بذكر غير وارثة، أدلت بذكر غير وارث، في فرق بينهما، في فرق بين هذه وبين هذين أو هاتين، فرق بين هذه البنت وهاتين البنتين، هذه أدلت بأنثى غير وارثة، هذه أدلت بأنثى غير وارثة، ما بأنثى، أما هذه أدلت بذكر غير وارث. شكرا لك، تفضل جائزة. كبنت خالة، قال ثم بعد المحارم غير المحارم، كبنت خالة وبنت عمة وبنت عم لغير أم، بخلاف بنت العم لأم، لأنها أدلت بذكر غير وارث. ثم الذكور المحارم كأخ وابنه، ثم غير المحارم كابن عم، وقد عرفت أن الكاف هنا استقصائية، لكن لا تسلم مشتهات لغير محرم بل لثقة، هو نفسه لن يستلمها، ستسلم إلى ثقة يعينها هذا الحاضن، ابن العم مثلا كبنته، وقد عرفت أنها البنت التي يستحي منها أو غير البنت بأجرة أو بغير أجرة. قال فإن استويا قربا واختلف ذكورة وأنوثة قدمت الأنثى على الذكر. دائما نراعي في الحضانة الأنوثة، عندما يجتمع الأنوثة والذكورة نقدم الأنوثة لأنهن أصبر على هذه الأعمال وأتقن لها وأبصر بها، كما في أخ في أخت وأخ وبنت أخ وابن أخت وابن أخ، لأن الأنثى أصبر وأبصر كما تقدم. وإن استويا ذكورة أو أنوثة كما في أخوين أو أختين أقرع بينهما، فيقدم من خرجت قرعته على غيره. قال وكالخنثى، وقال والخنثى كالذكر، ابن عامر بالأفحش، ابن عامر الخنثى بالأفحش في كل باب في كل فرع في كل فصل نعامله بالأفحش، فهنا الأفحش أن يكون ذكرا فلا يقدم على الذكر، لا نعتبره أنثى فنقدمه على الذكر، لا نعامله كالذكر بالضبط. ولو ادعى الأنوثة صدق بيمينه، يعني لا يحتاج إلى بينة. وفي الحالة الثانية وجود حاضنات فقط، إناث فقط، تقدم الأم ثم أمهاتها ثم أمهات الأب ثم الأخت ثم الخالة ثم بنت الأخت ثم بنت الأخ ثم العمة ثم بنت الخالة ثم بنت العمة ثم بنت العم ثم بنت الخال. والفرق بين بنت الخال وبنت العم للأم، مع أن كلا أدلى بذكر غير وارث، ثم هنا الخال ذكر غير وارث من ذوي الأرحام، والعم للأم ذكر غير وارث من ذوي الأرحام، فلماذا يقبل بنت الخال؟ الفرق بين بنت الخال وبنت العم للأم، مع أن كلا أدلى بذكر غير وارث، أن بنت الخال أبوها أقرب للأم من أبي بنت العم للأم. طبعا واضح بنت الخال أبوها شقيق أو أخ شقيق أو لأب أو لأم للأم، فهو قريب إلى الأم جدا بالمقارنة بأبي بنت العم للأم. أن بنت الخال أبوها أقرب للأم من أبي بنت العم للأم. أي سؤال؟ حد مش فاهم؟ وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين عليهن لأب. حد مش فاهم؟ مرة أخرى، وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين، لأبوين دي متراجع فيها الجميع، يبقى تقدم أخت لأبوين على أخت لأب، وتقدم خالة لأبوين على خالة لأب، تقدم عمة لأبوين على عمة لأب، إذا اجتمعت عمة شقيقة لأبوين يعني شقيقة، عمة لأبوين يعني أخت للأب شقيقة من أبيه وأمه، وعمة لأب يعني أخت للأب من الأب فقط، إذا اجتمعت فتقدم الأخت الشقيقة اللي هي لأبوين يعني، وكذلك يقال في الأخت ويقال في الخالة. وتقدم أخت وخالة وعمة لأبوين يعني أبوين في الجميع عليهن لأب، على أخت لأب، على خالة لأب، على عمة لأب. العلة في الثلاثة لزيادة قرابتهن، لزيادة قرابتهن. وتقدم أخت وخالة وعمة لأب عليهن لأم، العلة لقوة الجهة، يبقى تقدم الأخت لأب على الأخت لأم، تقدم الخالة لأب على الخالة لأم، تقدم العمة لأب على العمة لأم. العلة في الثلاث قوة الجهة، قوة الجهة. الأول قوة الإيه؟ القرابة، أن هذه أدلت من الأب والأم وهذه أدلت من الأب فقط، قوة قرابة، زيادة القرابة. هذه أدلت من جهة الأب وهذه أدلت من جهة الأم، يبقى إيه؟ لقوة الجهة، قوة الجهة، جهة الأب أقوى من جهة الأم. لماذا جهة الأب أقوى من جهة الأم يا محمد؟ عصبة؟ هي عصبة، لأن النسب إلى الأب، النسب إلى الأب، خلافا لما يقتضيه قول المحشي تحقيقا لكلام المحشي وقرابة الأم على قرابة الأب. أغلق القوس، كلام من الشيخ البرماوي إن قرابة الأم مقدمة على قرابة الأب باعتبار يعني الأم هي صاحبة السبق في الحضانة. لا، مش على الإطلاق، هذا فيما إذا كانت الحاضنات إناثا فقط. قال وفي الحالة الثالثة إذا كانوا حاضنين ذكورا فقط، يعني يقدم الأب ثم الجد ثم الأخ بأقسامه الثلاثة، أقسام الثلاثة يعني أخ الشقيق، أخ الأب، أخ الأم، ثم ابن الأخ لأبوين الشقيق يعني أو لأب، يبقى ابن الأخ الأم ليس معنا، ثم العم لأبوين يعني الشقيق أو لأب، يبقى ابن العم الأم ليس معنا، أو العم الأم ليس معنا، ثم ابن العم كذلك يعني لأبوين أو لأب، تنتهى من الأحوال الثلاثة. هل في أي سؤال؟ ولو كان للمحضون بنت قدمت بعد الأم على الجدات، هذا الفرع في غاية الأهمية. ولو كان للمحضون بنت، المحضون ده رجل كبير مختل، عنده زهايمر والعياذ بالله، مجنون والعياذ بالله، نريد أن نحضنه حتى لا يضيع، وله أم وله بنت، الأم مقدمة، لكن الأم عاجزة كبيرة السن لا تستطيع أن تقوم بذلك، تقدم البنت على الجدة. ولو كان للمحضون بنت قدمت بعد الأم على الجدات، بنبدأ بالأم ثم بالبنت، بنت المحضون ثم بالجدات. بعد أن أعلمك أن لو كانت الحضانة في النساء فقط فالأم ثم أمهاتها، قال لك انتبه، هذا هو الغالب، أن المحضون ليس له بنت، لكن لو تصورنا أن المحضون له بنت فالبنت مقدمة على الجدة، البنت مقدمة على الجدة. وآتي فرع في غاية الجمال، في غاية اللطافة، وهو ما إذا اجتمع للمحضون جدة وبنت وأب، إذا اجتمع للمحضون فرع من أجمل ما يكون، اجتمع للمحضون أب وجدة وبنت، من الذي له حق الحضانة؟ عند الجدات؟ نعم، البنت ثم؟ نعم، البنت ثم الجد ثم الأب، غيره؟ لو كان الأمر بهذه السهولة ما كان فرعا جميلا. فرع الجميل لأن فيه دقيقة ولطيفة تحتاج إلى تفكير عميق، تأني، صلاة على النبي، استغفار، توبة. الأب، الأب، الأب ليه؟ طيب أصل الحضانة الأب، لا الأصل حضانة الجدة. كلام غريب، كلام يضحك، كلام يضحك، مش لا تأمل ولا استغفار ولا صلاة على النبي ولا دعاء للناس في غزة ولا في أي حاجة، أنا غيره. ما الحكم إذا اجتمع للمحضون أب وبنت وجدة غير فاسدة يعني؟ ما الترتيب ولماذا؟ ما الترتيب ولماذا؟ ها؟ الترتيب أقول أنا ولا أتريث؟ نعم، البنت ثم الجدة ثم الأب، لماذا؟ هم فارغ، كلام فارغ من الحقيقة ومن المصداقية. ها كيف أنا؟ طيب يا أخوانا، لو كان الأب والجدة فقط من المقدم؟ يا أخوانا يا عقلاء، يا عقلاء، قلنا إذا اجتمع الذكور والإناث مقدم الأم ثم أمهاتها ثم الأب، إذا سمع الأب والجدة، الجدة مش مش مش الأب خلاص. الآن لما جاءت هذه المصيبة، البنت المصيبة دي ماذا فعلت؟ منعت الجدة من حقها الأولوي. البنت جاءت فحجبت حضانة الجدة، هذه البنت حجبت حضانة الجدة، فذهبت إلى الأبي، لم تذهب إلى البنت. البنت لو كانت البنت والجدة، البنت مقدمة على الجدة، لو كانت الجدة والأب، الجدة مقدمة على الأب. لما يأتي الجميع، البنت تحجب الجدة وتذهبها إلى الأب، لأن الأب مقدم على البنت، الأب مقدم على البنت. دور هذه البنت أنها حجبت الجدة وهي نفسها لم تأخذ، لا أخذت ولا أعطت لجدتها شيئا. هذا هو الجمال في الموضوع. إذا الكلام اللي قاله محمد صحيح، لكنه لا يعرف العلة، فرماها رمية بغير رام من غير رام، فجاءت صحيحة، ولأنه لا يعرف العلة لم يأخذ الدرجة ولا الجائزة. إذا اجتمع هؤلاء، البنت تحجب الجدة وتدعى الحضانة للأبي، لأن الأب مقدم على البنت، الأب مقدم على البنت. ماذا تقدم البنت على الجدة إذا لم يكن هناك أب؟ بالضبط كما لو أن هناك إخوة للميت، إخوة للميت يجعلون الأم ينقص نصيبة، تحجب حجب نقصان إلى السدس، وهم لا يأخذون شيئا. يعني مات وترك أما وأبا وإخوة، تعبتين يعني اثنين فأكثر. الإخوة لا أخذوا ولا أخذوا أمهم تأخذ السدس. لو كان الإخوة غير موجودين لا أخذ الأم السدس والباقي للأب، لكن لما ولد الإخوة هم محجوبون بالأب، لكنهم أنقصوا الأم حجب رخصان إلى السجن، لم يأخذوا شيئا وحجب الأم، هي لم تأخذ شيئا وحجبت الجدة. طيب، ولو كان للمحضون بنت قدمت بعد الأم على الجدات، قال أو زوج أو زوجة يمكن وطؤه لها قدمة ذكرا كان أنثى على كل الأقارب حتى على الأبوين. لو كان للمحضون زوجة قدمت هذه الزوجة في الحضانة، إن أمكن أن يطأها هذا المحضون. المحضون رجل مجنون نريد أن نحضنه، وعنده أب وعنده أم وعنده زوجة يمكن أن يطأها، يمكن أن يطأها يعني ليست صغيرة، صغيرة لا تحتمل وطء، لا هي تحتمل وطء، فتقدم هذه الزوجة في الحضانة على سائر الحاضنين والحاضنات. أو زوج أو زوجة يمكن وطؤه لها قدم ذكرا كان أو أنثى. نفس الشيء يقال في محضونة، محضونة لها أب لها أم لها زوج يمكن أن يطأها، يقدم على الأب والأم وغيرهم. أو زوج وزوجة، أو زوج أو زوجة يمكن وطؤه لها قدمة ذكرا كان أو أنثى على كل الأقارب حتى على الأبوين. فإن لم يمكن وطؤه لها فلا تسلم له، كما صرح به ابن الصلاح في فتاويه. أي تنميته هي معنى التربية التي تقدم التعبير بها. مرة أخرى نؤكد أن التربية هنا ليست التربية الاصطلاحية الحديثة، وإنما بمعنى التنمية، التنمية الرعاية والعناية، لا التربية بمعنى الفكري، ليست التربية بمعنى الفكري الحادث. بما يصلحه متعلق بتنميته، بما جر ومجرور متعلق بالمصدر تنميته، تنميته بما يصلحه، كيف بتعهده، تصوير لتنميته. الباب التصوير، التعهد تصوير للتنمية. قال بطعامه وشرابه، بتعهده بطعامه وشرابه. كان الأولى، سترى أن المحشي سيعترض كثيرا في هذا الفصل على الشارح. كان الأولى أن يقول بإطعامه وسقيه. ليه؟ قال لأن الذي على الحاضنة الأفعال لا الأعيان كما تقدم. ومرة أخرى يقول الأولى ولم يقل ما قاله السلف خطأ، لأنه يمكن تأويل الطعام وهو اسم بالإطعام وهو المصدر، ليس بعيدا يعني، ليس بعيدا أن يتعاور الاسم مكان المصدر والمصدر مكان الاسم، ولذلك لم يخطئ، ولكنه قال من ناحية الأولى فقط حتى لا يذهب ذهن أحدهم إلى أن الطعام نفسه المادة يعني العين على الحاضنة أو على الحاضن، لا على المنفق، زي قال الأولى. كان الأولى أن يقول بإطعامه وسقه بدل بطعامه وشرابه. العلة في الأولوية لأن الذي على الحاضنة الأفعال لا الأعيان كما تقدم. قال وغير ذلك من مصالحه، أي كربطه في المهد وهو ما يمهد للصبي لينام فيه، وكحله ودهنه ونحو ذلك، يعني من الايه من الافعال، خلاص بفتح الكاف. ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل، اي او المجنون كما تقدم في كلامه. قال ومحل ذلك ما لم يكن له مال والا فهي في ماله، وهذا ايضا مما يغيب على كثير من الناس، ويظنون ان نفقة الاولاد على الوالدين حتى ولو كان الأولاد أغنياء. طب ابني عنده مال فنفقته علي، احنا أخذنا باب النفقات أنه متى تكون نفقته علي، عندما يكون فقيرا، لكن إذا كان غنيا حتى ولو هو رضيع، هو غني وأنا فقير، هو غني وأنا غني، ونفقته ليست واجبة علي، خلاص يبقى هو غني من أين، من ميراث، غني من وصية، غني من هبة، من عطية، من صدقة، أيا كان، من وقف، أيا كان، فهو ينفق على نفسه، ينفق عليه من ماله يا نائم. بتنميتي؟ ما فيش بتنميتي، بتنميتي في التصوير، بتعهده، بتعهده الباء في بتعهده للتصوير، تصوير لتنميته، باء التصوير يعني حاجه، لا تنميه فش حاجه، التصوير بتعهده. ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل، يعني اذا لم يكن الطفل نفسه غنيا. ومحل ذلك ما لم يكن له اي المحضون مال والا فهي في ماله. واذا امتنعت اي او غابت او ماتت او جنت، قوله الزوجة، مش أي الزوجة، في كلمة أي عندي زائدة، أي الزوجة، مفيش أي، اضرب على أي لو سمحت. وقوله أي، مفيش أي عندك، هذا صح. وقوله الزوجة أي أو غيرها، من كل قريب له الحضانة، أو غيرها من بيانية، من كل قريب له الحضانة. على الهامش بيقول ايه، اذا امتنعت الزوجة من حضانة، كلام مش على الزوجة فقط، على الحاضن عموما، يعني الحاضن زوجة او زوج، ام جدة، ايا كان، يبقى الكلام ليس على خصوص الزوجة، وانما لان الغالب ان الحاضن هي الزوجة فتكلم بالغالب. او غيرها، او غيرها بقى مش كده ولا ايه، امتنعت الزوجة أي أو غيرها من كل قريب له الحضانة. فالضابط أن كل قريب له الحضانة وامتنع منها انتقلت لمن يليه، وإنما خص الشارح الزوجة بالذكر لأن فرض الكلام فيها، فرض الكلام فيها لما قال مات وإذا فارق الرجل زوجته، هذه فرض الكلام. انتقلت الحضانة لأمها، أي لأن امتناعها يسقط حضانتها، فأفاد ذلك أنها لا تجبر عليها عند الامتناع، وهو كذلك، لكنه مقيد بما إذا لم تجب النفقة عليها. متى لا تجبر؟ متى يحق لها الامتناع؟ إذا لم تجب نفقة المحظون عليها. كيف؟ قال وإلا كأن لم يكن، وإلا يعني وإن كانت نفقة المحظون عليها كأن لم يكن له مال. طب ينفق عليه أبوه ولا أب، ينفق عليه جده، ولا جد ولا ولا ولا، يبقى وجبت نفقة على مين؟ على أمي. أجبرت حينئذ على الحضانة، أجبرت حينئذ على الحضانة. قال لأنها أي الحضانة من جملة النفقة، ولذلك وضعنا هذا الباب هنا، أو وضع الفقهاء هذا الباب هنا، لأنها بعد النفقة على طول، لأنها أي الحضانة من جملة النفقة. فهي حينئذ كالأبي، فهي أي الأم حينئذ كالأبي. وتستمر حضانة الزوجة، أشار بذلك إلى أن قول المصنف بين قوسين إلى 7 سنين متعلق بمحذوف. الشيخ الشارح دخل كلمة إيه؟ مضي. إلى 7 سنين دلماتن، إلى 7 سنين، صراحة الشارح أدخل كلمة مضي. إلى 7 سنين، إلى 7 جر ومجرور، فقال لك إلى 7 جر ومجرور متعلق بمحذوف تقديره تستمر. تستمر ده من كلام الشارح، حضانة المحضون أو الزوجة للمحضون يعني، هذا هو الفعل الذي تعلق به الجر والمجرور في كلام الماتن إلى 7 سنين. أشار بذلك لأن قول المصنف إلى 7 سنين متعلق بمحذوف. إلى مضي 7 سنين إشارة إلى أن كلام المصنف على تقدير مضاف، مضي كلمة مضي يعني. قال والسبع ليست بقيد، وإنما قيد بها المصنف نظرا للغالب، كما أفاده كلام الشارح حيث قال افتح قوسا، وعبر بها المصنف لأن التمييز يقع فيها غالبا. فيها ضمير يعود على رأس 7 سنين. فلذلك يقولون إيه؟ سن التمييز غالبا 7 سنين تقريبا، مش تحديدا، يبقى كلمة غالبا افر عند غالبا، لكن المدار إنما هو على التمييز، أي من غير نظر إلى سن بخصوصه. حقيقة السن مؤنثة، فنقول بخصوصها، سن بخصوصها أحسن، من 9 سنين أو أقل أو أكثر، كما أفاده قوله افتح قوسا سواء حصل قبل 7 سنين أو بعدها أغلق القوس. قال ويعتبر في تمييزه كما قاله ابن الرفعة، كما قال ابن الرفعة جملة اعتراضية، ويعتبر في تمييزه أن يكون عارفا بأسباب الاختيار، وإلا أخر إلى حصول ذلك، وهو موكول إلى رأي القاضي. إذا من ضمن اختبار التمييز الذي نعرف به إن كان مميزا أو لا، أن يكون عارفا بأسباب الاختيار. لماذا يا ولد تذهب إلى أمك؟ لماذا يا بنت تذهبين إلى أبيك؟ والله تقول لأنه أرفق، لأنه أحن، لأنه يعلمني، لأنه يذهب بي إلى الفسحة والحدائق والتعليم إلى آخره، لأنه يذهب إلى المسجد إلى آخره، عنده عندها أسباب الاختيار. فهذا مما يرجح حصول الامتياز، يرجح حصول الامتياز لها أو له، وإلا أخر إلى حصول ذلك، وهو موكول إلى رأي القاضي. من الذي بقى يفصل في هذا الأمر حصل له التمييز أو ليس لم يحصل له التمييز؟ القاضي. ثم بعد أي 7 سنين بناء على ما تقدم من حصول التمييز غالبا عندها، يخير المميز، أي بأن يكون، أي بحيث يكون يأكل وحده، يشرب وحده، وينام وحده، ويعرب وحده. إيه يا طلبة العلم؟ تفضل. وحده، إعراب وحده إيه؟ يأكل وحده، ويشرب وحده، وينام وحده، ويبعث وحده. ها؟ مين اللي بيقول حق؟ أنا طلبت من حد. ها؟ إعراب وحده؟ حال، حال جامد مؤول بمشتق التأويل منفردا، حال منصوب دائما، وحده منصوب على الحالية دائما مضاف، لا تأتي إلا مضافة ولا تأتي إلا منصوب على الحالية، إلا في اصطلاحهم نسيج وحده، وجحيش وحده، وحمير وحشي وحده. ففي اصطلاح كده إما للذم وإما للمدح، نسيج وحده بالجر، نسيج وحده محمد، نسيج وحده ده مدح، يعني ليس على نساء نسيجه نسيج، لم ينسج مثله، يعني نسيج وحده بالإضافة، أو يقال فلان جحيش وحده. هذه الكلمة تستخدم في الذم وفي المدح معا، قد تكون للذم زي ما يقول مثلا لا أب لك، لا أب لك تستخدم للمدح وللذم، فيقال فلان جحيش وحده، يعني أيضا ليس له مثيل إما في الغباء والعياذ بالله وإما في الذكاء، لأن الجحش هو أعزكم الله هو ابن الحمار، ثم جحش صغير بقى جحيش بالتصغير، يعني فيصلح لهذا ولذلك. غير هذه الاصطلاحات، واحدة منصوبة على الحالية دائما، واحدة مضاف إلى ما بقى إلى الضمير دائما، مضاف دائما هو مضاف إلى الضمير دائما، مش فقط مضاف، مضاف إلى الضمير دائما، حال دائما مضاف، دائما مضاف إلى الضمير، استثناء جحيش وحده ونسيج وحده وحمير وحده ولا حيير وحده حاجة كده. أين وصلنا؟ بحيث يكون يأكل وحده ويشرب وحده وينام وحده ويستنجي وحده وهكذا، يلبس وحده، بين أبويه، يخير بين أبويه أي أبيه وأمي. طب الشيخ لماذا قال أبيه وأمي لو سمحتم؟ لماذا يعني الشيخ بيرغي، يعني الشيخ بيتكلم كلاما عبثيا؟ ماذا يريد من توضيح الواضح؟ توضيح الواضحات غير جائز. بيعبث الشيخ ولا بيلعب ولا بيهدر معانا ولا بيعبث ولا ايه بالضبط؟ بين ابويه فشرحها وهي في غاية الوضوح، اي بين ابيه وامي. فماذا يقصد يا فارس؟ جد ده ولا هذا؟ نعم الشيخ ما قالش كده، ما قالش اللي انت بتقوليه، اي ابيه وامي، ما قالش وصولي، وحسيت شرحت في حاجة تانية. سامحك الله، سامحك الله، الشيخ شرحها اي ابيه وامي. فماذا يريد الشيخ؟ الشيخ بيهدل ولا بيتكلم جدا من القول؟ تفضلي. نعم، يعني بيقول ابويه ده ايه اسلوب، اسمه اسلوب ايه؟ تغليب، شاط جدع، اسلوب تغليب. ابويه اي ابيه وامه، شرحها اي ابيه وامه، لان اب وام كيف نسنيها على ابويه؟ تغليبا. ولذلك ابويه هنا لما اذا اردنا ان نعرب نقول ابويه، اعراب بين ابويه، اعراب ابويه ايه مع القراءات، مش عارف معد القراءات، يعني من كبار علماء اللغة، كبار علماء اللغة، هذه معد القراءات اللي بنعرف. أما واحد يقول لي مش عارف يبقى ده من غشاشي معد القراءات، حاكمين معد القراءات مليء بالغش والعياذ بالله، والعياذ بالله. فإعراب أبويه إيه يا محمد؟ أيوة أنت ضف لي ماله، مرفوع بإيه؟ نعم ضف لي صح، خلاص طلعت من الدنيا بالشهادتين ومضاف لي، لا في صالة ولا في حاجة تانية. نعم مضاف إليه مجرور وعلام جره الياء، ليه؟ مثنى، بعد ما قال تغريب تقول مثنى، ودي التركة اللي في الموضوع، هي دي اللطيفة اللي في الموضوع، دي النكتة اللي في الموضوع. بعد ما عرفت ان ده اسمه تغليب يبقى ما نقولش عليه مثنى. نعم، ما انت استاذة في النحو، ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى، خلاص. ازاي يبقى ابويه نقصد بيه الاب والام يبقى مثنى اب ولا مثنى ام؟ مثنى ايه؟ اب وام نقول ابويه يبقى ده مثنى، ملحق بالمثنى يا علام. مش بقولك انت نسيج وحدك، نسيج وحدك، يعني مفيش حد بينام في الفصل لغيرك، انت مفيش زيك. وقوله بين أبويه أي أبيه وأمه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه الترمذي وحسنه، هذا الدليل على التخير. قال والغلامة كالغلام في التمييز كما في الانتساب، فيما إذا ادعاه رجلان فإنه يخير بينهما بعد البلوغ في الانتساب لا يهما. يبقى هذا الغلام، الغلام في اللغة هو من راهق البلوغ، الغلام في اللغة هو من راهق البلوغ. وبعضهم يقول حتى المجرد المولود يسمى غلام، فالأنثى غلامة. وقال الغلام كالغلام، كما أن الغلام يخير فالغلامة تخير، لكن الغلمة هي شدة الشهوة إلى الجماع. ووجه تسمية الولد أو البنت الذي راهق البلوغ بالغلام والغلامة أن قرب البلوغ يشتد الشعور بالحاجة إلى الجماع. طيب قال والغلامة كالغلام في التمييز كما في الانتساب، أنه أن علامة التمييز واحدة فيهما وأنهما يخيران كما في الانتساب، فيما إذا ادعاه أو ادعاها رجلان، يعني ادعى النسبة، نسبة الولد أو البنت، متى ولا حجة لأحدهما، يعني ادعاه رجلان أو أكثر ولا حجة لأحدهما أو لأحدهم. قال فإنه يخير بينهما الغلام، ومثله الغلامة يخير بينهما بعد البلوغ في الانتساب إلى أيهما، لأنه لا مرجح ولا نستطيع أن نأخذ ترجيحه هو قبل البلوغ، فمتى ما بلغ هو الذي يختار. فكذلك الغلامة، وكذلك الغلامة كما تختار في بين من تنازع نسبتها إليه تختار أيضا بين أبويها. قال ومحل التخيير بينهما إن كانا صالحين للحضانة، فالتصوير بأن وجدت فيهما الشروط الآتية. كيف يكونان صالحين للحضانة؟ بأن توجد فيهما الشروط السبعة الآتية، بل الثلاثة عشر الآتية، الثلاثة عشر الآتية. قال وإن فضل أحدهما الآخر دينا أو مالا أو محبة. ما دامت الشروط موجودة لا عبرة بزيادة أحدهم على الآخر في محبة أو دين أو مال. طيب كيف يتصور زيادة أحدهم على الآخر في الدين؟ قال وصورة الدين، صورة يعني زيادة أحدهم على الآخر في الدين، أن يكون كل منهما عدلا لكن أحدهما أكثر عدالة من الآخر. فالمعنى أن أحدهما أكثر ديانة من الآخر. قال فأيهما اختار سلم إليه، فأيهما اختار سلم إليه، نريد إعرابا نختم به الدرس ونعطي عليه جائزة. فأيهما اختار سلم إليه، إعراب. وأنا سهلت عليك بالتشكيل، يبقى الإعراب. علماء النحو وجهابذة اللغة وخريج دار العلوم ومدرس النحو، طلبة كلية اللغة العربية وطلبة معهد القراءات ومحب العربية وأعضاء نقابة اللغة العربية، مفيش حاجة اسمها نقابة اللغة العربية، أي حد بيحب اللغة العربية يشجع. نعم بعدين إعراب الجملة، يعني إعراب الجملة، عندك إعراب الجملة يعني مفردات الجملة. أيهما اختار سلم إليه. بقية الجملة بقى، طب ما أنا مستني. هما أيهما أي قلت لنا حضرتك بأنها أي موصولة مبتدأ. هما بقى أيهما هما يعرفها إيه؟ نعم صفة. أنت تريد تدمير اللغة العربية بهذه الطريقة؟ تدمير اللغة العربية، أنت جاسوس. نعم هما مضاف إليه. نعم تكلم من غير إذن، أعطيناك الفرصة وهدمت اللغة العربية فخر عليكم السقف من فوقكم. نعم أي مبتدأ مضاف إليه صلة الموصول، اختار صلة الموصول لأن أي موصولة زي ما قال الحج أي موصولة تحتاج إلى صلة، يبقى اختار فعل وفاعل صلة الموصول. فضل سلم فعل ونائب فاعل خبر، فأين الرابط بين جملة الصلة وبين الاسم الموصول؟ الله يسامحك، بنسأل جملة الصلة اللي قلت عليها انها اختار جملة الصلة، اين الرابط في جملة الصلة وبين الاسم الموصول؟ اي نعم فاعل اختار، يبقى مصيبة سودة. اي شيء وفاعل اختار شيء اخر، مفعول اختار صح، يبقى في المفعول محذوف ايهما اختاره سلم اليه، ايهما اختاره سلم اليه، يبقى الرابط هو المفعول به. ولما لم نسمع من احدكم اجابة كاملة فلا جائزة لاحدكم. فايهما اختار سلم اليه، اي فان اختار الاب سلم اليه، وان اختار الام سلم اليها، وان اختارهما لم يرجح اقرع بينهم حرية، الشرع لا يجبره على ان يختار لكن يقرع بقى. لابد من حصول الحضانة لاحدهما، اقرع بينهما وسلم لمن خرجت قرعته منهما، يبقى قرعة اخرى هي قرعة شرعية اخرى في نفس الدرس، وسلم لمن خرجت قرعته منهما، ولو لم يختر واحدا منهما فالام اولى. لماذا؟ لأن الحضانة لها ولم يختر غيرها، يبقى هو الحضانة الأصل لها وقد وصل خاص إلى التمييز. اختر يا فلان، اختر يا فلانة، امتنع عن التصويت، امتنع عن التصويت. يبقى فرق بين أنه اختارهما يبقى الصوت إيجابي، وبين أنه لم يختر أحدهما يبقى الصوت سلبي، يبقى لم يضع ورقة التصويت في الصندوق، لم يضع ورقة التصويت في الصندوق، يبقى احنا هنختار له بقى، نختار له الام. ليه؟ لانها حق ولم يعدل عنها، هو لم يرفضها، يبقى تعود اليها مرة اخرى. لكن لو اختارهما معا فهو مخير بان يعني يختار الاب فقط الام فقط ان يختارهما، يبقى ورقة الترشيح فيها ثلاث اختيارات، الام فقط الاب فقط الام والاب معا. فإذا اختار الأم والأب معا يقرع بينهما، إذا ألغى بطاقة الترشيح أو التصويت نختار له نحن الأم وجوبا إذا لم ترفض هي. ولو لم يختر واحدا منهما فالأم أولى لأن الحضانة لها ولم يختر غيرها. كلام جميل والله. ولو بعد اختيار أحدهما اختيار الآخر، لماذا؟ لأنه قد يظهر له الأمر على خلاف ما ظنه، كأن يظن أن في الأب خيرا، يعني يختار الأب أولا ظانا أنه خير له، فيظهر له أن فيه شرا، أو يتغير حال من اختاره أولا فيحول إلى من اختاره ثانيا، وهكذا يعود إلى الأول يعود إلى الثاني، حتى إذا تكرر منه ذلك نقل إلى من اختاره، ما لم يظهر باستثناء ما لم يظهر أن ذلك لقلة تمييزه. هذا التحول المتكاثر ناتج عن قلة التمييز، يبقى هنا بقى تبين لنا انه لم يكن مميزا عندما خيرناه، كنا قد اخطأنا عندما ظننا انه مميز، ما لم يظهر ان ذلك لقلة تمييزه، والا ان ظهر ان ذلك لقلة تمييزه ترك عند من كان عنده الاب والام قبل التمييز. يبقى ننظر عند من كان قبل التمييز، عند الام نتركه عند الام، عند الاب نتركه عند الاب، حتى نتأكد ونتلقن من تمييزه او يغلب على ظننا يعني. واذا اختار الذكر المحظوظ يعني، واذا اختار الذكر اي المحظوظ الذكر اباه لم يمنعه زيارة امه ويكلفها بجزم الفعل معطوف على يمنعه، يبقى لم يمنعه ولم يكلفها، يبقى يكلفها بالجزم معطوف على يمنعه، كلاهما داخل في حيز النفي والجزم. يكلفها معطوف على يمنعها داخلان في حيز النفي والجزم. فإذا اختار الذكر أي المحظور الذكر أباه لم يمنعه زيارة أمه ويكلفها المجيء لزيارته، يقول له لا تذهب يا ابني يا محظون ابق عندي، إذا أردت أمك أن تراك هي تأتي إليك، لا لا يمنعه من زيارة أمه، فيكلفها أن تأتي إليه، فيحرم عليه ذلك، يحرم عليه أن يذهب إلى أمه. ليه؟ لئلا يكون ساعيا في العقوق وقطع الرحم، وهو أي المحظون أولى منها بالخروج، أولى من أمه بالخروج، هو الذي يذهب إليها لا هي التي تذهب إليه. ليه؟ لأنه ليس بعورة، المحظون ليس بعورة، سواء كان المحظون طفلا صغيرا ولا كبيرا مجنونا ليس بعورة، لكن المرأة عورة. طيب هذا لو اختار الذكر المحظون الذكر أباه، قال أو اختار أمه، أو إذا اختار المحظون الذكر أمه فعندها ليلا وعند الأب نهارا، إذا يبيت عند أمه ليلا ويذهب لأبيه نهارا، ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به، وإن لم تكن صنعة أبيه، وإن لم تكن اسم تكن ضمير تقديره هي تعود على إيه؟ أو نعم ها؟ مش سامع ليه؟ أمور إيه؟ إيه؟ أمور الدينية والدنيوية؟ الأمور الدينية والدنيوية؟ وفي أمور دينية بتليق بالأب وأمور دينية بتليق بالأم؟ الأمور الدينية لا، أمور الدنيوية، الأمور الدنيوية بس، الأمور الدنيوية فقط مش الدينية، الدينية لا يختلف فيها الأب مع الأم، لكن الأب سيعلمه الأمور الدنيوية التي تليق بالمحظون، وإن لم تكن صنعة أبيه. يبقى المحظون من الأذكياء، يبقى يعلمه الكمبيوتر، يبقى يعلمه الحساب، يبقى يعلمه الفقه والنحو، عشان فقه والنحو الأذكياء، فقه والنحو الأذكياء. للأسف يعني حدش يزعل، لا على ما عليه صلاحه، فهو الأب نفسه ليس ذكيا وليس من طلبة العلم وليس من وقد يكون أميا لا يعرف القراءة والكتابة، لكن عليه أن يعلمه على ما يليق بالمحظون لا على ما يليق به هو أي الحاضر. فلذلك قال فإذا كان أبوه حمارا لكنه أي المحظونة، لكنه أي المحظونة عاقل حاذق جدا، فالذي يليق به بالمحظون أن يكون عالما مثلا. وإذا كان أبوه عالما لكنه أي المحظون بليد جدا، البعيد يعني أعزكم الله، مش حد من الحاضرين، فالذي يليق به أن يكون بالمحضون أن يكون حمارا مثلا، فيؤدبه أي الحاضن بالذي يليق به، الذي يليق بالمحضون لا بالذي يليق به أي الحاضن. قال: فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا. فمن أدب ولده صغيرا سر به كبيرا. يبي يعلمنا ايه يا فضيلة الشيخ علي؟ يعلمنا الفقه والنحو والبلاغة والأدب والحياة الاجتماعية ويرقي عقولنا، فرحم الله العلماء وجزاهم عنا ورثة الأنبياء خير الجزاء. نعم، حمار يعني ايه؟ لا إجابة، نكمل. ويقال: الأدب على الآباء والصلاح على الله. ويقال: الأدب على الآباء والصلاح على الله تعالى. انتبه أن على الأولى غير على الثانية. الأدب على الآباء وجوبا والصلاح على الله فضلا. خلاص، الله تعالى لا يجب عليه شيء. الأدب على الله، بس انت اعقلها وتوكل، أدب ولدك ستجده صالحا إن شاء الله تعالى، لن يضيع الله تعالى نيتك الصالحة وتعبك. لا يظن بربك هذا، الله تعالى عند ظن عبده به فليظن عبدي بما شاء. ويقال: الأدب على الآباء وجوبا والصلاح على الله تفضلا. سبحانه وتعالى: اللهم أصلح أبناءنا وذرياتنا وارزق الأيام يا أرحم الراحمين والمحتاجين. واختارت الأنثى، أو اختارت الأنثى، انتهى من الذكر إذا اختار أباه، انتهى من الذكر إذا اختار أمه. أو اختارت الأنثى ومثلها الخنثى كما بحثه بعضهم أباها، منعها من زيارة أمها. إذا كان من الذكر لا يمنعه من زيارة أمه، هنا بقى إذا كانت البنت اللي معاها هي المحضونة بنت، يمنعها من زيارة أمها، أمها هي التي تأتي إليها. لتألف أي المحضونة الصيانة وعدم البروز، والأم أولى منها بالخروج لزيارتها. فإنها أي الأم لا تمنع من زيارة ولديها، لكن على العادة. نعم، والديها، الألف خطأ، الألف خطأ، يعني الكلام الآن أن الأم هي اللي هتأتي للبنت المحضونة، فلا تمنع من زيارة البنت ولا الابن. فإنها لا تمنع من زيارة ولديها، ذكر الأنثى يعني، لكن على العادة. يعني بمعنى إيه؟ بمعنى أنها لا تأتي وتطرق باب الحاضن اللي هو مطلقها، يعني كل يوم، كل خمس دقائق، كل نصف ساعة، أنا أمه أريد أن أرى. لا، على العادة. إن كانت العادة أن تراه كل يوم، تراه كل يوم. العادة تراه كل أسبوع، تراه كل أسبوع. كزيارتها في يوم من كزيارتها في يوم من الأسبوع، لا في كل يوم، إذا كان منزلها بعيدا. فإن كان قريبا فلا بأس بزيارتها كل يوم في كل يوم. ولا يمنعها أي الحاضن من دخولها أي الأم بيته. لو سمحت، هذه الآداب التي تقرأها الآن وتسمعها الآن بعيدة كل البعد عن النظام المعمول به حتى في القانون للأسف. وهذا مما لا يجب أن نستحي منه، ونعلن ونجأر بأن الذي يحدث في بلادنا ومعظم بلاد المسلمين من تطبيق للحضانة والرؤية من أسخف ما يكون، من أحقر ما يكون، من أبعد ما يكون عن الإنسانية، فضلا عن دين الله عز وجل. عندما يجعلون رؤية الولد، رؤية الحاضن لولد المحضون، رؤية الأب لابنه المحضون أو لبنته المحضونة مع أمه، يجعلونها مرة في الأسبوع ساعتين في النادي أو في قسم البوليس أو في الحزب الوطني أو في أي مكان، بطريقة همجية لا إنسانية. هذا لا يمت لا للإنسانية بصرة ولا للدين من باب أولى. فلا جئنا، لا شرعنا مع الإنسانية ولا شرعنا مع الدين. لا تبعنا الدين في ذلك ولا تبعنا حتى الإنسانية في ذلك. أشياء ما أنزل الله بها من سلطان وأشياء حقيرة دنيئة يعني لا تليق بمجتمع متحضر حتى في العالم الثالث. احنا ولا وصلنا الى العالم الثالث حتى الان في المجلس التشريع مجلس الشعب في طور تعديل هذه القوانين وإباحة ان يأخذ الاب ابنه او بنته المحضونة شهرا في السنة في الاجازة الصيفية واسبوعا في اجازة نصف العام ويوما في الأسبوع بدلا من أن يراه ساعتين في الأسبوع في ظل ظروف في غاية القسوة ويمنع عمه وعمته من أن يرى الولد وجده وجدته فقط الأب يذهب في ظروف بالغة القسوة وبمراقبة الشرطة ومعاملة في غاية الدناء. فالآن إن شاء الله هذا في طور التطوير ونسأل الله تعالى أن يزيد هذا لأن هذا حتى هذا الذي سيطورونه أو بسبب تطويره حاليا حتى هذا غير مقبول وغير كافي. نعم بنوها على المذاهب التطبيق العلة في التطبيق يا اخوانا العلة في التطبيق لان ما الذي اوصلهم الى هذا التطبيق المؤذي اللا انساني ان الاباء كانوا يخطفون الاولاد يعني لا تظن لا تلقي بذهنك الى ان هذا نبع فجأة ابن زينة هذا النظام لم ينبت فجأة وإنما نبت كان الأول مطبق مثل هذه الأمور المحترمة ولكن لما فجر الآباء فجروا فأحدثوا أمورا فأحدث لهم من الأمور مثل ما يحدثون وحيث يقول كده تحدثون فيحدث لكم مثل ما تحدثون. فالآباء خطفوا الأولاد كان له الرؤية والحضانة للأم فخطفوا الأولاد سافروا بهم وأخفوا أمور الأولاد عن الأمهات وصارت الأمهات تلتاع على أولادهن فصار القانون يضيق القانون ليس من مصلحتي أن يظهر في المجتمع أيا كان حتى لو المجتمع كافر ليس من مصلحتي أن يظهر المجتمع في هذه الصورة الحقيرة ولكن تطبيق الناس عندما قل الدين في الناس وشاع الفجور في الناس والعياذ بالله بدأت التشريعات تضيق على الناس للأسف ضيقنا على أنفسنا فضيق علينا فإن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فنسأل الله تعالى أن يرفع مقته وغضبه عنا وأن يصلح حالنا إلى ما يحب ويرضى. ولا يمنعها من دخولها بيته شوف رغم المطلق لكن لا يمنعه لا يحق له شرعا أن يمنعه من دخول بيته. وإذا دارت لا تطيل المكس حقوق وواجبات لا حقوق عليها واجبات. وإذا مرض المحضون أو المحضونة وإذا مرض أي المحضون أو المحضونة فهي أي الأم أولى بتمريضهما عنده عند الأب. لماذا؟ لأنها أهدى إليه وأشفق عليهما أهدى إلى هذا التمريض وأشفق عليهما إن رضي به الأب وإلا فعندها. التمريض يحتاج إلى مكس والمكس هذا يضايق الرجل لأنه الآن صارت مطلقة وربما يكون عنده امرأة أخرى وربما لا يريد أن يراها وربما يخشى على نفسه من الفتنة وربما وربما وربما. فإن رضي أن تمرضها أو تمرضه المحضون أو المحضونة عنده فبها فإن رفض فيذهب الولد أو المحضون أو المحضونة إلى بيتها تمرضه أو تمرضها وإلا فعندها ويعودهما ويذهب الرجل الأب ليعودهما عندها. ويحترز في الحالين في حالة ذهابه إليها أو ذهابها إليه عن الخلوة المحرمة. هذا إن اختارت الأنثى أباها قال أو اختارت أمها فعندها ليلا ونهارا يعني تبيت عندها ليلا ونهارا. يبقى لما لو اختار الذكر أمه عرفت أنه يبيت عند أمه ليلا ويذهب لأبيه نهارا ليعلمه، وأما البنت فعند أمها ليلا ونهارا. لو سمحت هذا لابد من إعادة النظر فيه في ظل العصر الحاضر، في ظل العصر الحاضر يعني الشافعية أنفسهم لابد أن يعيدوا النظر في هذا، هذا مبني على مجتمعهم ووقتهم، وقد أدوا واجب وقتهم رحمهم الله تعالى. ففي الماضي كان الذي يبرز إلى الخارج هو الرجل الذكر، هو الذي يعمل، هو الذي يتاجر، هو الذي يتعلم، هو الذي يقاتل، هو الذي يفاوض، هو الذي عليه العبء. الآن شئنا وأبينا المرأة خرجت وبرزت، ومن يقول غير ذلك هو يضحك على نفسه وهو ساذج، إما يضحك على نفسه وإما هو غائب عن الوعي. فالمرأة خرجت شئنا وأبينا للتعليم ولكل شيء. فالشافعي ليس خارج مذهب الشافعي، الشافعي في العصر الحاضر كما تعودنا من هؤلاء الأبرار أنهم ينقلون إلينا ماضي مذهبهم ثم يقولون وأما الآن فكذا كذا كذا كذا، بناء على تغير العصر. تغير العصر الآن البنت لا تجلس في البيت، البنت تخرج تتعلم التعليم الأساسي، بل يجب عليها الآن في قوانين تمنع وتجرم، هذا لا يضد الدين في شيء، تمنع وتجرم أن تبقى أن يبقى الولد أو البنت في البيت بلا تعليم أساسي. التعليم الأساسي كان في الماضي تعريفه التعليم الابتدائي، الآن صار الحمد لله تعليم الإعدادي. فلا بد أن يخرج إلى البيت الولد والبنت كذلك، الذكر والأنثى كذلك. فلذلك لما قال إن الولد إذا اختار أمه يبيت عند أبيه ويذهب إلى أبيه في النهار ليعلمه، إذا الأم البنت كذلك، الأنثى كذلك، إذا في ظل العصر الذي نحن فيه لا بد أن تذهب إلى أبيها ليعلمها ما يكون من شأنها بقدر الحاجة. لكن أن تطبق حرفية هذه الأشياء على مجتمع لم يعد له وجود، لا الشافعية يرضون هذا ولا يوافقون عليه. ولا يا شيخ علي موافق ولا مطارد؟ أو اختارت أي الأنثى المحضونة، المحضونة الأنثى أمها فعندها ليلا ونهارا، قال استواء الزمنين في حقها. استواء الزمنين في حقها، الأنثى لم تكن تحتاج إلى الخروج، كانت مكفولة، كانت معززة مكرمة، كانت مكفولة من كل شيء. الآن للأسف هذا ليس تطورا حميدا، تطور للأسف أن الأنثى هي التي تحتاج إلى تخرج حتى تصرف على نفسها وتصرف على بيتها وعلى أبيها وعلى أمها وعلى أشياء كثيرة للأسف يعني. طيب باستواء الزمانين في حقها أي في حق الأنثى المحضونة، ويدورها الأب على العادة، يعني أيضا مرة في الأسبوع إن كان بعيدا أو مرة كل يوم إن كان قريبا، مع الاحتراز عن الخلوة، ولا يطلب إحضارها عنده لتألف الصيانة وعدم الخروج كما مر. فإن كان في أحد الأبوين نقص غدا بإذن المولى سبحانه وتعالى، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد.